اللي انت البلو سيبت يعني تحت نص كده بشويه صغيره اسمها الميجر دودين بابيلا. على فكره الامبولا والفتر امبولا يعني وسعايه كبير طول زمان يعني وسعايه طول فتر مش شرط ابدا فاهمين؟ لان هنا في حوالي 20 مود اوف ترمينيشن اشهرهم على الاطلاق الثلاثه اللي المفروض يبقى افضل جراف عارفها. تيجي الكومباين ده مع البنكرياتك ده يعملوا حته واسعه كده اسمها امبولا وفتر. ساعات ما يبقاش فيها امبولا وفتر يعملوا كومن شانل كده. يعني تيجي البايل باك كده وبنكاتك ده وتاخد شانل. احيانا يفتحوا سيبريت يعني تفتح البايل باك لوحديها والبنكريات ده لوحديها ما لهمش دعوه ببعض. في نوع من كتير حوالي 20 فاريشن لكن دول اشهر ثلاثه نبقى عارفين. في هنا سفينكتر اسمه سفينكتر بودايت. ده بيريجليت البايل فلو للديودينم اسمه سفينكتر اوف اودايت. يبقى مصر فايبر موجوده في الحته دي. طب اسالك سؤال جميل هي طول الكومه دي بيسالني سؤال بس فيه اناتومي طول الكومه دي بقت الضغط قد ايه؟ طب السيست الضغط قد ايه؟ بص اي ضغط 2 سم ونص يعني الكومه دي بقت الضغط 2 سم ونص سيست الضغط 2 سم ونص طب الكومباين ضغط هي 3 بيت بارت كل واحده 2 سم ونص يعني حوالي 7 سم ونص ل 10 يعني اديها 2 سم ونص رينج يبقى دي 2 ونص دي 2 ونص دي 2 ونص دي 2 ونص دي 2 ونص سوبرا وريترو وانفرا يبقى اجمعهم 7 ونص واديها 2 ونص رينج يعني تختلف حسب هذا الطويل ولا قصير فاهمين؟ هي من 7 ونص ل 10 سم فدي بيقول لك ايه؟ 2 ونص 2 ونص 2 ونص واديها 2 ونص رينج يبقى من 7 ونص ل 10 سم رينج. طب نسال سؤال جميل قوي هو البلاد سبلاي البيليري اريا بيجي منين؟ بيجي من السيليك تراك طبعا لو قلنا فور جات كله بياخد من السيليك تراك بيطلع السيليك تراك بيطلع منه الهيباتيك ارتري اهو من رايت ليفت برانش للليفر كده خلاص بقى من الرايت هيباتيك بيطلع السيستم ارتري ويمشي كده يخش على المراره. سؤال بقى جميل خدناه اسمه ايه التراينجل ده؟ وين؟ كالو تراينجل ها؟ تراينجل اللي ماشي فيه السيستم ارتري اسمه كالو تراينجل ده اللي بنربط فيه الارتر هنا في كل ستيك ده كلام جميل ده كده اسمه السيستم ارتر بقى بينزل بقى اللاست سبلاي للبايل داكت من السيستم ارتر من رايت هيباتيك بيديها بلاست سبلاي بالمنظر ده بلاست سبلاي الحته دي طبعا البيليري اناتومي الجميل اللي قدامنا ده لايبل فاريشنز كتير جدا يمكن سبب ان اكتر فاريشن ريكوردد في الهيومن بينج كله في البيليري اناتومي يعني الموست كومن سايت اوف فاريشن في البيليري اناتومي عشان كده قريت انا جمله لاحد العلماء الجمال بيحذر يعني من البيليري سيرجري ان الاناتومي فيها كتير وتبقى عندها كويس وهي تعمل انجريز هنا وتبقى مشكله كاتب لك بيليري سيرجري از تراب اوف سيرجريز بيليري سيرجري تراجع المصيده جراحه نص نص اتصاب هنا على طول لانها انا عمري في حياتي ما عملت مراره اقسم بالله ولقيت منظر مراره في اتنين بني ادم زي بعض تخيل يعني ده تلاقي وقت شويه ده فتحه تحت شويه فوق شويه مش عارف ايه طبعا الانومالي ساعات واحد عنده دبل جلوندر ساعات سنجل جلوندر ساعات بدل ما تفتح هنا كده تروح لافه فتحه في الناحيه الثانيه ساعات تبقى امبيدد انسايد ذا ليفر ساعات دبل جول بلادر ساعات تبقى دول انسيشن تنزل تفتح تحت عند امبولا وبطل لا فاريشنز كتير فاهمين لا تخيل بقى لو انت داخل تعمل كولستكتومي مش اورينتد بالكلام ده تبقى مشكله جامده جدا فاهمين قصدي ازاي؟ ده بالنسبه وفي انوماليز بلاد سبلاي جميع بلاد سبلاي له انوماليز لوحده غير الباين باكس ها ممكن تلاقي مثلا دبل سيستم ارتري ساعات تلاقي سيستم ارتري معاك قدام الهيباتيك ده بري هيباتيك سيستم ارتري ساعات تلاقي اكسسوري سيستم ارتري جاي من او اكسسوري هيباتيك جاي من سويت ميزنتريك او من اي حته يعني كل كلام عبيط اهم واحده لسه تسمعوا عليها كويس قوي في الشفوي هناك عارفها بنفرح اول حاجه اسمها ها هتفكر؟ ها؟ ايوه بالظبط حاجه اسمها كاتر بيلر تير او موني هان هاوند ديفورتي فاكرينها؟ لذيذ قوي بتاع ايه دي بقى؟ بص دي حولاتكم ومحكاتكم والتفصيل لان دي بصراحه اكتر حاجه تهمني في الانوماليز دي لو جت سيرتنا في الشفوي نفرح ان الطالب عارفها طبعا بصوا يا جماعه ده البايل داكتس والجول بلادر بالمنظر ده خلاص وادي الاستومك نازل بص بقى ساعات بيطلع وده كده الليفر ها وهنا كده بيطلع الهيباتيك ارتري بيمشي كده وبعدين يدي رايت وليفت هيباتيك مش كده؟ ساعات بيبقى عامل حركه بقى بص بص بص يجي الهيباتيك ارتري شخصيا وساعات الرايت برانش بتاعه بس ساعات هو نفسه يروح عامل بعد يطلع في السيليك ترامب يطلع يروح الليفر يستعبط يروح عامل كده تركيبه سوسوس لف كده تورشس تورشس ويحدف على المراره ويرجع كده فيجيب درايف ليفت برانش. دي اسمها كاتر بيلر عامل زي كاتر بيلر. فمين امبوبي هام الراجل وصف هامب ديفورم هامب يعني قتل عمل هامب كده ورجع. طب دي خطورتها ايه؟ ايه رايك؟ جراح قلب كام؟ دخل يعمل كل ستيب. ايوه يقول لك ادي الايه؟ مرارة وفي جنبها عرض يبقى ده ايه؟ سيستم اب بالظبط. روح شايل المرارة المرارة ده كده وعطى وشايل المرارة كده ربط ايه؟ ربط الكومن هيباتيك اب. طب دكتور ياسر قول لنا بالحق يا دكتور بس قول لنا بالحق لو انترا اوبراتيف الانومالي اللي هي الجد الواحد يعرف ازاي ان ده كتب بيلا. طب قول يبقى انا عذره صحيح وقت مراره وجنبها ارتري يبقى اكيد ده السيستم. لا هي لا روح حطها العلماء قال لك ريمبر ذا رول ذات ذير از نو بيج سيستم ارتري. ذا سيستم ارتري از اولويز ا سمول ارتري. لقيت المراره جنبها ارتري كبير كومن هيباتيك ده عيب قد كده. فمين السيستم ده عارف يعني ارتري صغير ارفع من عمود القلم البيت كده ارفع من عمود القلم لكن الكومن هيباتيك ده قد صباعي كده. فاهم قصدي؟ فيعني قصده ايه؟ قال لك العقل حلو يعني لما تلاقي يعني قصدنا ايه باللغه البلدي؟ لما تلاقي في فيسل كبير جنب المراره شك ان مش ده يكون السيستم ارتري. فاهمين قصدي؟ يقول لك ريمبر العلماء يقول لك ايه؟ ريمبر ذا رول ذير از نو بيج سيستم ارتري. ذا سيستم ارتري از اولويز ا سمول ارتري. الارتر كبير حالت ناحيه المراره يبقى الارتر ده اكيد ما هواش السيستم يبقى اكيد ده الايه كومان هيباتيك. كفايه كده عن الحته دي مش عايزين بقى فيها وقت اكتر من كده. ده اللي يهمكم فيها اللي انا قلته من شويه. تعالوا بقى نخش في الديزيز الجميله بتاعتنا بتاعه البيلر سيرجري. اول حاجه جولي ستونز وده من الاسئله المتوقعه افري يير. بص بقى ازاي نكتب جولي ستونز. سؤال جولي ستونز ده سؤال يا خبر ابيض ده سؤال غبي جدا. انا شايف ان هو بما يرضي الله ورسوله السؤال ده يعني عشان يتكتب معقول محتاج ساعه تلت ساعة دي أنا معاك ربنا يعني إنك تكتب تلت ساعة عليه هقول لكم إزاي تختصر بس هي مش كافية. الجول ستون ده موضوع هي عروسة البيلر ديزيز هي الجول ستون مش كده غلطان. لكن تعالى نقول العناوين اكتب بقى تحتها باختصار. بص يعني نقول إيه الديفينيشن أوف ستون. السؤال الأول إيه الديفينيشن أوف ستون يعني إيه ستون. السؤال اللي بعده إيه الإيتيولوجي أوف ستون. ليه الناس بيجي لهم ستون؟ بريدسبوزنج فاكتورز ليه؟ معلش هتنهي طلع داخل ليك النهارده. البريدسبوزنج فاكتورز للجول ستونز ثم ايه؟ ايه التايبس اوف جول ستون؟ ايه الكومبليكيشنز اوف جول ستونز؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. طارق معلش القلم وقع مني غصب عني على الارض فالسلم اتنفس لجوه فما هيعذبني تقول حاسس شفت قلم تاني غيره. معلش حضرتك فانفستيجيشنز اند تريتمنت. طبعا ده كده الطالب العادي الطالب اللي من الاوائل لازم يفهم يعني ايه بقى يعني هو الجول ستون خوفنا فيها ايه؟ انها تحط في الباي داكت فتعمل جوندس مش كده غلطان. يبقى هنت كده صغيره على الكومن باي داكت ستون ولو يا اخي 10 اسطر. لو انت عندك وقت اخر تكتب هنت لو عندك لغايه انا شايف انه كفايه. طب لو انا عندي وقت هدي بنت على البوليسيستايتس والبنكرياتايتس. خلي بالك اسمعوا بس ما انا عارف مفيش عراق. تقول لي ما راح ده تلت ساعه. انا بقول لك هنت. هنت يعني ايه؟ يعني ما بقولكش يعني تقول لي بنكرياتايتس. بص اكيوت بنكرياتايتس از كومن ريبورت باي كوليسترول بس هنت كده. بريزنت باي سيفير ابدومينال بين نعمل سيرو ابيليز وسيت سكان والعلاج نو تايم يعني عارفه ايه؟ ما بقولكش اكتب لي بنكرياتيتس بس يعني هنت ايه؟ ان يعني عنوان انا يلا عبيط محل بيقرا تفاصيل انت خد عين الراجل بعناوين يعني ممكن تبقى بص ساعات تبقى فضيحه ومش كده بتحتاج اكيوت بنكرياتيتس في نص الصف اكيوت بنكرياتيتس وبعدين تروح كاتب تحتها ايه؟ نو تايم تو رايت انسي هو بس عينه بتتاخد كده يعني الواد ايه اول ما يفتح الورقه يلاقي الواد كاتب بقى ديفينيشن كومبليكيشن يعني عامل فضيحه وكومبليت وتريتمنت وكومون باير ضغط ستور وتدفع فاهم قصدي ازاي؟ وكل سيستايتس اكيوت وكرونيك كل واحده سطرين يعني قصده ايه؟ هو لما بيبص كده على الفريم يعني عقود كتير مكتوبه واكيو كرونيك ويسكس بانكرياتايتس يعني ايه؟ لا ده الواد ما سابش حاجه اتكلم عن كل السورس كلها برضو على قد الوقت المتاح. اصلا دي سؤالت الوحده اللي هي اكيو بانكرياتايتس وكل سيستايتس اكيوت وكرونيك بس بقول لك ان الاكيوت بس سؤال قتل فاهمين قصدي ايه؟ هنت هنت هنت سطرين بس اشغلوا بالعناوين عناوين كبيره يعني كل دول بص سطرين سطرين سطرين بس حط لي كل عنوان كده في صفحه في في في نص الورقه يعني قوم عينه تاخد الكلام ده بس كده فاهمين قصدي تمام كل ده كده في تلت ساعه عناوين بس عناوين كبيره وتحتها هتختصر ده باختصار شويه. طيب تعالوا بقى نحكيها احنا هنا بالتفصيل بقى مش هنختصرها عشان خاطر ربنا يكرمكم يعني بره تعالى هو ده شابتر بي فاهمين قصدي بعيده بقى اقرا يعني ايه وان سنتر رزعت دول وهي البلود فالكون ستايلز وبتاع خلاص بعد كده لقيت شابتر يعني ايه اقرا بقى الحاجات الباقيه هنقولها مع بعض لكن ده هو المين بارت في شابتر البي ريسيرش. جماعه يعني ايه ستون؟ احنا اتفقنا ستون از ا سوليد سبستنس فورمد انسايد ا بودي كافيتي فروم ذا ناتشورال كومبوننتس of the fluid in this cavity. Stone is a solid substance formed inside a body cavity from the natural components of the fluid in this cavity. ايه الاتهام؟ ليه الناس بيجي لهم يقول ستون؟ بص يا جميل علمتكم طول السنه اي حصوه عشان تحصل سواء بيليري سواء يورينري سواء حتى سليفري ستون ثلاث حاجات ميتابوليك ستيزيس انفكشن. بل هم ثلاثة هيتروجين اي حرف يا ميتابوليك فاكتور يا ستيزيس يا انفكشن. ميتابوليك ستيز انفكشن زي ايه ميتابوليك فاكتور؟ زي هايبر كوليستيريميا هايبر بيلوربينيميا مشهورين جدا الناس عندهم هايبر كوليستيريميا زي الناس الاوبيس والدايبيتكس وبتاع بيجي لهم اعصاب ليه؟ هي القاعده العامه يا جماعه ان الكوليسترول ده بيجي من الدم بينزل من الليفر على البايل داكت يحصل له استريفيكيشن تحول الكوليسترول استرز وينزل مع البراز. طيب الكوليسترول ده لما بيجمع في البايل داكت بين في البايل الليفر بيعمل لنا نفس حصوه لان ربنا سبحانه وتعالى بيخليه هنا موجود في حاله دائمه. طب ايه اللي بيدوخه البايل سولت؟ الرياضه والكوليسترول ده ايه؟ مش ده احنا مش ده حاجه بقى بلاد ليفل البايل سولت ايمانسيفيكيت الفات فبيفضل دايم. درجه قال لك ان الكوليسترول بايل سولت ريشيو 1 لـ25 يعني كل مولوكيول كوليسترول تبقى جنبيه 25 مولوكيول بايل سولت يخلوه في حاله زائبه فلا يترسب ويعمل عفو يبقى كوليسترول بايل سولت ريشيو 1 على 25. طب لو واحد هايبر كوليستيروليميك بقى بيبتدي يطلع كميه كوليسترول كتير يبتدي يضرب النسبه دي تبتدي تقل 1 على 25 دي 1 على 24 واحد لغايه ما توصل 1 على 13 هنا بقى يبتدي يحصل مشكله. النسبه دي مزعجه جدا. ليه بقى؟ بيبتدي يحصل ساتوريشن للبايل بالكوليسترول يبتدي الكوليسترول يعمل زي كريستالز and every crystal act as a needles or nucleus ويحصل حواليها ستون دي اسمها هايبر كوليستيريميا. طيب الناس عندهم اظن دي بقى حافظينها كلنا هايبر بيلوربينيميا العيال عندهم هيموليتيك سيندرومز كلهم بيجي لهم كوليسترول مش كده غلطان الاطفال يعلمونا زمان يقول لك العيال ده عندهم هيموليتيك انيميا يبتدي ينزل البيلوروبين كتير في البايل ده يبتدي يتجمع كده بقى كونسنتريت بيسموها ايه الحكايه دي؟ بيسموها ان سبيسيفيك بايل سيندروم. ان سبيسيفيك بايل سيندروم بعد كده يبتدي يعمل كريستالز كل كريستال اكت از نيدس او نيوكليس يحصل حواليها كوليسترول. يبقى اذا عندي مثالين مشهورين هايبر كوليستيروليميا هايبر بيلوربينيميا الستيزيس واحد اي ستريكشر ها هنا بيعمل ستيزيس وده بيفيفر بريسيبيتيشن اوف ايرون ريبيت بريجنسي بيني وبينك مش عايزين نقول يعني تصريح ناري ان البريجنسي بيعمل كوليسترول يعني كاننا يعني بيخلي البريجنسي ده ديزيز. لا هي مش كده هي بس ريبيت بريجنسي بيعمل كوليستيز عارفين هرمونات الحمل بروجسترون وريلاكسين والاستين تعمل كوليستيز حمل على حمل على حمل يعني بريدسبوز ان ممكن يجي لها كوليسترول لكن مش معنى كده يعني كل الستات حملت ومفيش مش كلهم جابوا لكن هي من الحاجات اللي بتساعد الى حد ما وكل على اثر بريدسبوز لكن ما نقدرش نقول ايه الحمل بيعمل كوليسترول تبقى كلمه ديستريسنج ان احنا نقولها على حاجه فيسيولوجيكال يعني لكن لو الحمل يعني ريبيت بريجننسي مع واحده بري ديسبوزد بعد بتكون اوبيس هايبر كوليستيروليميك او دايابيتيك او بتاع بيبتدي الجلد يجمع ويعمل لها عصب. الانفكشن هو من وان اوف ذا مين فاكتورز اللي بياكل اهم فاكتور في البرودكشن اوف جولد ستونز. الانفكشن يا جماعه بيعمل جولد ستونز بثلاث طرق. اولا ثبت ان الانفكشن بيغير البي اتش، البي اتش هنا بتبقى الكلاين فيبتدي هو يغيرها تبقى اسيدك، ده بيساعد على البريسيبيتيشن ايون. رقم اثنين ثبت ان الانفلامد جول بلادر الوول بتاعها البرميابيلتي بتاعته بتقوم بالانفكشن، يبتدي يعمل حركه وسخه جدا، يبتدي يعمل ري ابزوربشن لفايل سول ويشفط من الليفر كوليسترول، يقوم يسحب كوليسترول يرميه هنا ويشفط الفايل سول يرميها على الليفر. طب ما كده بيبوظ الكوليسترول باي سولت ريشيو، لما تضرب الكوليسترول باي سولت ريشيو على طول يعمل ستونز، واتفقنا اذا وجد الكوليسترول دون فايل سولت لازم يترسب. برضه لقينا ان الانفلامد جول بلادر النكروتيك ايبيثيليال سيلز اللي بتطلع من الجول بتاعها اكت از نيدس اوف نيوكليس يطلع حواليها ستون. يبقى اذا عندي ثلاثه فاكتور، تغيير البي اتش تقول ده فاكتور، البرميابيلتي اللي بتبوظ بتاع الجول بيابزورب باي سولت ويكسكريت كوليسترول، ده غير ان هو بيبروفايد انيدس اوف نيوكليس زي مثلا البكتيريا نفسها اكت از نيدس اوف نيوكليس، الابيثيليال سيلز اكتر هي اونيوكلياس عشان ده وقت بعض كتير ميتابوليك ستيزس انفكشن، ميتابوليك ستيزس انفكشن. ويمكن اكتر من 80 ل 90% من حصوات الكوليسترول معاه انفكشن، وده اللي خلى واحد زي دكتور موني هام يقول موني هام يقول موني هام افوريزم، سؤال شافه بيحبوه بعض الناس كتير قوي، موني هام افوريزم يقول لك في الشفوي كده ايه المونيان افوريزم؟ بتبقى ايه كلمه افوريزم يا دكتوره؟ افوريزم يعني مقوله، يعني بص مقوله مونيان. على فكره مونيان ده احد اعظم البيليري سيرجنز، لسه قايل لكم مونيان هامبل فورتي كالكاتر بيلر تير. اما تيجوا الالات في مونيان كلام ده اللي بنعمل بيه كوليستيكت، اسمه مونيان كوليستيكت كلام. مونيان ده من اشهر البيليري سيرجنز في العالم، راجل وصل حاجات كتير، كان بيشتغل هيباتو بيلري، اسمه دكتور ايه؟ موني هام، فقال حاجه اسمها موني هام افوريزم، افوريزم يعني مقوله ماثوره، كلمه شهيره قالها هذا الرجل، قال ايه بقى؟ الستون از ذا توم اوف ديد اورجانيزم، يعني كنايه عن الاسوشيشن ما بين العصوات والانفكشن. كان دايما يقول لك يلاقي البكتيريا موجوده ميته جوه الحفره، ده ايه اللي عملتها؟ فسماها ايه؟ ستون از ذا توم اوف ديد اورجانيزم، توم يعني مقبره، يعني ايه؟ الحصوه مقبره الاورجانيزم، يعني بيلاقيها ميته مدفونه جواها كما الميت جوه المقبره، فيعني هو يعني اصل هي جمله شهيره هنا عن الاسوشيشن ما بين الحصوات والبكتيريا، بيحبوها بشبه اه بتقول يعني ايه؟ تسمع الدكتور عمرو عبد الناصر بيسال الدكتور ايه؟ ايه اللي قلت لك؟ من هنا فريق عديت فول مره، اه جاوب ايه بقى كده؟ واللي يعرفها ايه ويقابلني يقول لي هسه العيال بتوعك شاطرين قوي، وانا اشمعنى يا عمرو شاطرين ليه؟ يقول لي عارفين من هنا فريز. فانا هو قلت له اي خدمه انا شايف انها مش حاجه صعبه بس يعني اي خدمه المهم عجبوك او عمرو يقول لي عجبوك اي خدمه. فمين قصدي ازاي؟ فليه اسمه يقول لك ايه؟ ايه من هنا فريز؟ يعني ستون از ذا توم اوف ديب اورجانيزم. فمين قصدي؟ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء بص ميتابوليك ستيزس انفكشن. ميتابوليك ستيز انفكشن. طب لما اجي اقول لك قول لي بقى العنوان اللي بعده، سيبوا الورقه بقى يا جماعه. هتقروا فين؟ بص بص بص بص ايه البري ديسبوزنج فاكتور؟ طيب المفضل كده يا باشا ايه اي حاجه بتعمل لي كيوز، يعني اي مرض يعمل ميتابوليك او ستيزس او انفكشن هيعمل الايه؟ كوليسترول. زي مثلا الناس عندهم هايبر كوليسترينيميا، الناس الاوبيس، الدايابيتكس، ها؟ عشان كده دايما نقول حصوا كومن فين؟ في ميل وال 7 اف كم مقبول يا مالك كنا حافظين الامثله ده كنا في مين؟ فات فور في الطايب في الاتيولاب فيتس ادي سبعه ها في مين؟ فات فور وفيف في الطايب في الاتيولاب فلسي فلسي يعني المرامة أكولة بتاكل كتير فتدخل فيجي لها هايبر كوليسترين وجولسترول لان العيال عندهم هيموليتيك انيمياز فاهمين؟ بيلري تراك انفكشن بيلياري سيروزس كل ديت بريسبوزنج فاكتور. لا هتلاقي سهله جدا وعبيط. الحته الوحيده اللي هتقف معاها تقف قبل كده هتلاقي مكتوب ايه؟ ايليال ديزيز اند ريسكشن. غريبه دي كده، يعني البريد فوز فاكتور ماشي لوجيك لوجيك لوجيك لوجيك هتلاقي اخر واحده مكتوبه في الورقه عندي ضغط ايه؟ بين ابتدى ايليوم ديزيز اند ريسكشن، واحد مثلا عنده مرض في التبنال ايليوم كرونز او مثلا واحد جاله هيرنيا ودخل فيها الايليوم وبقى جنجرس وشناه، تقول طب ايه علاقه الايليوم بالكوليسترول؟ غريبه قوي. ايوه، لان الايليوم از ذا سايت اوف ابسوربشن اوف بايل سولتس، بايل سولت تنزل تمتص الايليوم ترجع الليفر على الايليوم على الليفر اسمها انتيريو هيباتيك سيركوليشن، فانت لما بتشيل الايليوم بيحصل انتربشن للانتيريو هيباتيك سيركوليشن اوف بايل سولتس، فتقل نسبه البايل سولت تضرب الكوليسترول بايل سولت ريشيو يبتدي يحصل كوليسترول. فمين قصدك؟ يعني الريسكشن للايليوم او ديزيز في الايليوم بيضرب الكوليسترول عشان بيضرب الانتيريو هيباتيك سيركوليشن. اتفقنا يا اسلام ان الكوليسترول اذا وجد دون وجود بايل سولت يترسب فورا. فمين قصدي ازاي؟ مش عايزين نضيع وقت بعض كتير. انواع الكوليسترولز ايه؟ بص الكوليسترولز لها تقسيمتين، التقسيمه الكلاسيكيه اللي بنحبها كلنا من زمان جدا يقول لك ايه؟ يقول لك احنا لما قسمنا البايل لما حللنا البايل هنا البايل بيتكون من ايه؟ قال لك لو البايل فيه ثلاثه مين مولوكيولز، ناس قال لك اول حاجه هتلاقي البايل بيجمنت اللي هو البيروبل مش كده؟ فلو طلع منه حصوه اسمها بيجمنت ديستورت. الواحد لقينا البايل فيه كوليسترول فقال لك اذا كنت عصر من الكوليسترول تبقى كوليسترول ستون، منطقي. لقينا البايل فيه كالسيوم كربونيت ده عامل التباشير كده، قال لك وفي كالسيوم كربونيت ستون. لقينا ان الكومن مش كده، يبقى ميكس من كل دول، فقالوا ميكس ستون. ايه المشكله يعني؟ يبقى اذا يلحقوا بيجمنت ستون كوليسترول ستون كالسيوم كربونيت ستون او ميكس ستون. الثلاثه دول ما معاهمش انفكشن فساعات يسموهم برايمري ستون، دي معاها انفكشن لازم فيسموها سكندري ستون. تعالوا نصفوا وهقول لكم تقسيمه ثانيه بعد شويه، لكن دي التقسيمه اللي من ايام ما انا طالب حتى كنا بنتعلمها، وهقول لكم تقسيمه مور ريسنت دلوقتي. لكن دي التقسيمه الكلاسيكيه بيجمنتد كوليسترول كالسيوم كربونيت اميكس. البيجمنتد ستون دي بتتكون من كالسيوم بيدروبينيت، بتتكون بص من كالسيوم بيدروبينيت وبتبقى الريجولار كده وكير الجروب ولونها بلاكش. بتيجي في العيال عندهم بلوتيك انيميا، لكن بتكتشف اي حد مش لازم بلوتيك انيميا. الحصوه دي بتبان في الاشعه او ما تبانش حسب كميه الكالسيوم، يا كالسيوم مع بيدروبين هي الكوما اللي بتبقى قليله والكوما اللي ما تبانش. ده الكوما مش فعال. اللي انا عايز اقوله لما ناخد فيها الكات سيرفيس، تلاقي الكات سيرفيس بتاعها مشرشر كده زي الايرس تحت الاي، فيسموها اريديسنت كات سيرفيس. اريديسنت يعني لايك ذا ايرس اوف ذا اي، مش عايز نرغي. حصوه بتتكلم بتتكون من كالسيوم بيدروبينيت بتيجي في كل البشر بالذات اللي عندهم هيموليتيك انيميا. سيبنا من دي، خش على الكوليسترول. الكوليسترول ستون هي حصوه بتتكون من بيور كوليسترول يوجوال تتكون في الهارت من الباوتش، مش كده بيسموها كوليسترول سوليتير، بتبقى حصوه واحده في الهارت من الباوتش اسمها كوليسترول سوليتير، من بره بتبقى ماميليتد معرجه بتبقى يروش فيري هارد، بتتكون بصره من بيور كوليسترول عشان كده ما تبانش في الاشعه. الحصوه دي بتعمل حركه غريبه جدا، بتعمل ابستراكشن للسيست ده فيحصل استجنيشن هنا فيتكون ميكس ستونز ديو تو ستجنيشن انفكشن. بص بقى هنرجع لها تاني، الكالسيوم كربونيت ستون اوفر او راوند ستون وايتش تكون من كالسيوم كربونيت فيري ريتش الكالسيوم، تبان حلوه في الاشعه لكنها حصوه مش رير، انا في رايي تبدو كمبي. انا عمري ما شفت حاجه اسمها كالسيوم كربونيت ستون. يعني ايه اللي انا بقوله في الكتب اللي عمرهم شفتها؟ ولكن الحصوه الوحيده اللي تبان في الاشعه كويس هي الكالسيوم كربونيت ستون، كالسيوم مع كربونيت. عمرنا ما شفنا حصوه في كده اساسا. ايه يا عم انت؟ ما تقعد خلاص بتجهز كتير ايه؟ خلاص؟ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء بيجمنتد ستون كوليسترول ستون كالسيوم كربونيت ستون اميكس ستون دي العروسه بقى 90 ناس 80 85 90 قول زي ما انت عايز. بص لكن كومن ازاي الميكس؟ الميكس ستون دي بتكون نتيجه انفكشن. بص بقى الانفكشن بروفايد اديدس اور نيوكليس، وبعدين بيحصل مع كل اتاك انفكشن بريسيبيتيشن للاير حواليه. الحصوه دي بتبقى demeni. And it always occur in groups. وعشان كده تبقى فاسدد. فاسدد يعني مبططة. طب مبططة ليه؟ مبططوا بعض. منهم جروب فبيعملوا زي ميوتال بريشر. ميوتال بريشر بيضغطوا على بعض تبقى الاصوات مبططة. بص بقى جميل، يبقى نيدس او نيوكلس لامينيتد فاسدد اوكير ان جروبس. لازم يكون فيها انفكشن، وهي دي اللي كان وصف عليها الدكتور مونيهام لما قال ستون از ذا توم اوف ذا اورجانيزم، كان البكتيريا ميته جوه. خلاصه الكلام اللي عايزه تحفظه معايا، بص بص، بيجبنتد كوليسترول كالسيوم كربونيت امكس تاني، بيجبنتد ستون كوليسترول ستون كالسيوم كربونيت امكس تاني، بيجمنتد كوليسترول كالسيوم كربونيت امكس، ودي كومنز. بيجمنتد كوليسترول كالسيوم كربونيت امكس، بيجمنتد بتتكون من كالسيوم هيدروجينيت، دي بتتكون من بيور كوليسترول، دي بتتكون من كالسيوم كربونيت، ودي بتبقى ميكس. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، موست اوف ذيس ستون ار ريديوسر، ذاتس واي اكتر من 90% ما بيبانوش بالبلين اكس راي. عشان كده بلين اكس راي از نوت ان انفستيجيشن از بيلير اريا، بس الترا ساوند از ا جود انفستيجيشن بيكوز ات ديتكت موست اوف ذيس ستونز. طب كم علماء الامريكان حديثا، ايه وانا قريت السيمه دي جميله جدا، غيروها قالوا لا احنا هنغير بقى الحصوات هيقسموها بطريقه ثانيه، فاكرين؟ ها؟ التقسيمه الثانيه. ها؟ ها؟ بيسموها ايه؟ خيبتكم. التقسيمه الثانيه بيقول لك بتقسمها الى بيجمنتد ستون والى كوليسترول ستون. البيجمنتد ستون في اسمها بلاك بيجمنت وبراون بيجمنت وكوليسترول تايب 1 وتايب 2. فاهمين قصدي؟ تايب 1 وتايب 2. يعني هي بص نفس التقسيمه بس ايه بيلخبطوها يعني. اصل ما فيش هم هيجددوا نوع اصلا ما حدش كان عارفه زمان، او بس برمجه في اللغه الاوراق وتلاقي نفس الكلام. يقول لك بص بص، بيجمنت الستون البيجمنت والكوليسترول، بيجمنت في بلاك وبراون، الكوليسترول تايب 1 وتايب 2. فاهمين؟ بلاك وبراون وتايب 1 وتايب 2. فاهمين قصدي؟ يقول لك بيجمنت كوليسترول، بيجمنت بلاك وبراون، كوليسترول تايب 1 وتايب 2. ايه بقى الفرق بينهم؟ بص سهله جدا. بص البيجمنت ستون يقول لك الحصوه اللي بتتكون من زي البيجمنت ستون بتاعت زمان دي، كالسيوم بيجروبينات يبقى لونها اسود بيسموها بلاك بيجمنت ستون، كانت الكالسيوم مع بيجروبين، اما اختلط تلاقي حاجه لونها سودا كده اسمها بلاك بيجمنت. ساعات الكالسيوم بتوع الكالسيوم مع بيجروبين يتضاف عليها بقى شويه كوليسترول مع شويه كالسيوم بامبتيت وكالسيوم كربونيت، فالحاجات دي بتخلي اللون يفتح تبقى لونها براون. يعني البراون بيجمنت ستون بتبقى ميكسد فيها كالسيوم بيجروبينيت على كالسيوم كربونيت على شويه كوليسترول على شويه كالسيوم بامبتيت، فبيخففوا اللون الاسود بتاع البيجروبين فبان براون. بص بقى الكوليسترول تايب 1 وتايب 2، بص بص، شايفين البيجمنت بتاعتنا بتاعت زمان سموها كوليسترول تايب 1، والبيور كوليسترول اللي هي السوليتير سموها كوليسترول تايب 2. فمين قال لك لخبطه بس مش اكتر؟ يبقى بص يا جماعه عايز اقولها تاني، معلش حد ليه بتلخبطوا دايما. بص عندنا انواع كوليسترول زي التقسيمه الكلاسيكيه، يقول لك بيجمنتد كوليسترول كالسيوم كربونيت امكس، خلاص حفظناها. نيجي بقى التقسيمه الثانيه ولا الاسامي كده، بص يقول لك بيجمنت وكوليسترول، البيجمنت بلاك وبراون وكوليسترول تايب 1 وتايب 2 بس كده. البلاك كالسيوم مع بيجمنت بس، البراون يعني ايه؟ لونه اخف من الاسود، يبقى حط على الاسود حاجات عشان تخففه. ما هو البيجروبين هو بيدي اللون الاسود، احط عليه شويه بالميتيت على كربونيت على كوليسترول وادوره، وبيبقى اللون يتحول من الاسود للبراون. الكوليسترول تايب 1 دي الميكس بتاعت زمان، هي دي يعني اصلا ما فيهاش غير الميكس اللي هي الفاسيت بتاعتنا دي بيسموها الامريكان كوليسترول تايب 1. طب والكوليسترول اللي هي كانت بيور كوليسترول دي في الهارت من دوت بيسموها كوليسترول تايب 2. ماشي حضرات، ديت التقسيمه اللي بنقولها. طيب سيبنا من الكلام العبيط والتقسيمات والهبل ده، انا في رايي اهم عنوان في الكوليسترولز على الاطلاق هو ده. هو اللي جاي ده بقى. هو ايه؟ ايه الكومبليكيشن اوف كوليسترولز؟ بص يا جميل، في رايي انا انت اهم حته عايز اشرحها لو قلت لي راجع تعمل البيجري حته واحده بس بس في الباب كله اراجع دي. ليه بقى؟ لان دي انا في رايي اهم حته في الجول ستونز على الاطلاق هي وتلك البيكتشر اللي بعدها. باقي الكلام كلام كله واضحين قبل كده وسهل. نيجي بقى نقول ايه؟ ايه الكومبليكيشنز؟ علمتكم قبل كده قلت لكم اي عفوا كومبليكيشنز بتاعتها اومامي اوبستراكشن مايجريشن ألسريشن ميتابليزيا انفكشن. حتى العباره قلت لكم سبق لكم برضه في سنه خمسه نفس التقسيمه دي. يقول لك ايه؟ اي حصوه في الدنيا بيتكلموا كتير. يا جماعه البيري بعد ما خدت البيري عاوزه معاه بيري بريتش كبير جدا واسع لازم ناخده بجد. والا ما خلصوش النهارده مثلا. خد بالك بلانك بتحط لها ما فاهم. فرجعت كنت مش هخلص البيري. ها؟ اول ما خلصت هتفوت الشيء دي اصلا. بعد الزوجة. بص بقى يا جايين عندنا اي عصبة لها خمسة كومبليكيشن. اوبستراكشن ميجريشن التريشن ميتابليزيا انفكشن. اوبستراكشن ميجريشن التريشن ميتابليزيا انفكشن. تعالى بقى نطبق الحكاية دي على البيلر بتاعتنا اللي هي الاومامي. بص يا جميل ده كده البيلر يا جميل. بص كده ده البيلرات بتاع الحصوة. هنشرح اول حاجة الاو الحصوة لو جت مشي كده عامل اوبستراكشن هنا. بص لو الانفلاميشن هنا كتار بيطلع ميوكس تعمل ميوكسين في جول بلادر. طيب لو الانفكشن سبوراتيف تعمل بايوسين او بيسموها امبايما في جول بلادر. طب لو الحصوة نزلت سدت اهو تعمل اوبستراكتيف جونز. طب لو نزلت سدت اهو تعمل بنكرياتايتس. يا خبر ابيض ده نقول وحدها فيها سؤالين ريتن اوبستراكتيف جونز كالكولر اثنين بنكرياتايتس. ده سؤال ريتن ده سؤال ريتن. طب ما احنا ساعات بنجيب لك في الريتن ديسكاس كومبليكيشنز وجول ستونز. فاهمين؟ هتكتب باختصار كالكولر اوبستراكتيف جونز باختصار بنكرياتايتس باختصار. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء رجاء الناس اللي داخله انا عمال ما اتكلمتش من بدري عشان خاطر مشغول في الشهر. ما ينفعش حضرات الساعه 11 ل 5 معانا حصه 9 ونص. معايا الحصه 9 ونص. بس حضرات اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يبقى انا عندي الاو بس. بص بص تعالى بقى معايا الاو جماعه جماعه في ناس مش فاهمه الهدف من المراجعه. الهدف مراجعه ليس تفهيمك بس، تفهيمك ده برضه تحفيزك المال وغير يا عم يعني هتكلم سمعته قبل كده خلاص اقعد بينكم ما تجيش. اقول لك ايه؟ انت جاي تفهم. هي تسمع بيه وتحفظه. هي تقول الاستوديو دي اول مره اشرحها مش شرحتها قبل كده. ودي مسألة كويس درس وكل سنه انت شفاهم. فمن المفروض تيجي تقول عشان تسمع وتحفظ. اني هاو ميوكوسين مبين اشتراك الجوندس بنكرياتايتس. ميوكوسين مبين ده سؤال انت اللي هشرحه دلوقتي ده. اشتراك الجوندس بنكرياتايتس ادي الاو. نيجي بقى رقم اثنين جميل قوي مايجريشن. الحصوه بتمايجريت يا تمايجريت ثرو البيلياري باسجز يا تمايجريت ثرو افيستولا. بص بقى الكلام الحلو ده. لو مايجريت ثرو البيلياري باسجز كده يبقى زي الاو هتعمل ميوكوسين او امبايين او جوندس او بنكرياتايتس. طب مايجريت ثرو افيستولا هي دي بقى الحته الجديده. بص بتعمل فيستولا جول بلادر مع ثلاثه اورجنز. يا فيستولا مع الديودنم يبقى كوليسيست دودينال فيستولا. يا مع الترانزفيرس كولون كوليسيست وكوليك فيستولا. يا اما فيستولا مع البايل داكت كوليسيست وكوليدوكا الفيستولا اللي وصفها راجل ايطالي ويسموها ايه؟ ميريتزي سيندروم. وربنا ينصرنا على الطلاينه بكره ان شاء الله. ما تزعليش من الهزيمه اللي فاتت. طبيعه المصريين. اه بالظبط عادي ايوه لازم يغمونا. ما تفهموا هم دول اللي هيبقوا بعد شويه المنتخب الكبير. ربنا ما يحرمه لازم يجيبنا هايبر نيتشر ولازم تحقيقية كده. انا لما بصيت رحت اتكلم عليه قلت لهم ايه؟ يعني تيبيكال ديسيبشن بيهيفير. يعني ما تسترش ابدا. ما نكملش الغفوت مطبعه واحد وابتدى وقت ينزل. بص مالناش حل. ومش ملتزمين والدفاع مفتوح وواحد مطرود منهم وهزمونا. ايه انا قصدي اقول ايه؟ ما تزعلش. وبعدين ايه؟ ونوع بقى للذهن، ولازم نهدم نطاقي. مش هنلاحظ ما بلاش حاسس الهمم ودعواتكم وزحف الجمهور. ايه يا عمي؟ طب ما انتوا طبيعتكم كده، انتوا زيكم. اقول لك ايه؟ ما ذاكرش وسيب وقفل الاسبوع قبل الحج وابوس ايده ادعي لي يا عمي. خطيئة. طب ايه؟ بتكلم دعواتك يا دكتور. انت كنت طول السنه بتعمل ايه؟ بتكلم انت بتعمل مسحيه يا دكتور، بتعمل بكره الصبح. انا مجنوح في الليفر والبيليري والستومك والعظم والمخالب والثيرويد والبريست والكارديو والنيون. وقريت يا ابني، قريت الاسبرين، كنت عامل صبحي اول بسيط كده. لازم نتزنق، دي طبيعه والله، طبيعه شعب. يعني دلوقتي بقى كل البلد بكره ماتش ايطاليا وندعي ونفوز. يا ابني طب وايه اللي زنقنا يا جدع؟ حسبنا الكبار يا دكتور. ها؟ حسبنا الكبار. برضه هو المنتخب الكبير. بص يعني مش عارف تكسب زامبيا في بلدك. دلوقتي مضطر تكسبها في بلدك، يعني كان عندك هنا. كانوا عندنا هنا في استاد القاهره. خطرهم وكسبت تعمل ايه؟ صفر. موتهم. شربوا ميه صفر. لا دلوقتي ايه؟ خليهم يتعادلوا معايا هنا. وقول ايه؟ عايزين يكسبوا من هنا. يعني قصدي لما تحسب كده تدي طبيعه شعب. المنتخب الكبير لازم يقسم زامبيا ويسافر، الصغير لازم يقسم ايطاليا بكره، انتوا لازم تخلصوا منها في اسبوع. الامتحان بقى يقول لك انا 18، يبقى المذاكره انت في واحد 8. العيال بتتعامل 18، يبقى المذاكره الصح انت بتعتبرها من واحد لسبعه 8 لسبعه 12. ايه؟ طب ما تقدرش تبص على الرقم ده، يقول لك لا انا. ويجي بقى ريلاكس وتلاقي داخل المراجعه مسافر. لسه يا راجل قبل الامتحان باسبوع ابتدي يشد. دي على فكره طبيعتنا، هي هو طبيعه الشعب كله. فلازم عارفين ده ازاي؟ طب غير كده ماشي كده يا دكتور، صح؟ لازم الاسبوع يسيبوا ايطاليا، ولازم الكبار يسيبوا زامبيا، ولازم محمود يخلص الجراحه في اسبوع، يحسب السنه لازم. ربنا ما يحرمنا منه. ماشي يا ريس؟ حلاوتها في زنقتها. بقول لك حلاوتها في زنقتها، دوشه جميل. ايوه الحاجات المصرية يقول لك مثل فاكس، معرفش ليه فاكس. الراجل اسمه بيقول لك فاكس. فاكس يعني اسمك يعني. يلا خير، ربنا يكرمكم ان شاء الله. يا جماعة حد فيكم بيذاكر؟ لسه بدري على موضوع ايطاليا ده. هو الماتش بكرة الساعة كام؟ 9 ونص؟ هيلعبوا في نفس الوقت؟ ها؟ لا يعني احنا وايطاليا مع بلاد الدباب مع هم اهلنا خير كمان. ونوع بيقول ايه؟ يا رب الناس الدباب يتعاملوا مع التانيين. عارف يا رب الصفات بتاعتنا ما بتتغيرش من غزه لغزه. يلا خير اخواني. بس طيب تعالوا بقى. لا بس الاخ اللي ورا خلاص عشان تعرفوه روحوا شجعوه كده. بص بقى عايز اقول مايجريشن خلاص يا بقى مايجريشن. العصر تهاجر ازاي؟ يا اما تهاجر عن طريق البيلري باسجس زاد او عن طريق في السودان. تعالى بقى نشرح الحته دي. كوليسيست دودينا، كوليسيست كوليك، كوليسيست كوليدوكن. واحده واحده كده وبالراحه بقى. بص اول واحده كوليسيست دودينا فيستا دي لذيذه قوي، تعمل حاجه اسمها جولستون ايليس. ايه بقى القصه الجميله؟ تعالى خد مالك. بص يا جميل دلوقتي ساعات تيجي الحصوه الحيوانه ديت تكون عامله تكون حصوه بالذات لو كبيره تروح جايه نازله كده دي تقول بلاد الايه وارد باين ده. بص جايه الحصوه الكبيره دي عامله بريشر لجروس على الديودينم. بص كده تروح عامله فيسله مع الديودينم اهي. فراح جايه جروس بلادر عامله فيسله مع الديودينم. حصوه كبيره عامله بريشر لجروسز راح تفتح الجول بلادر على الديودينم. تروح حصوه نازله تمشي مع الديودينم مع الجيوشنا هوب تروح جايه اهو محشوره في الترنال اليوم. فلما تتحشر في الترم الايليوم تسده يبقى عملت انسبستراكشن بيسموها ايه؟ جول ستون في الايليوم فيسموها جول ستون ايلياس. ايلياس هنا بمعنى ايليوم جول ستون في الايليوم. بتيجي فين؟ بتقف في الايليوم على بعد 60 سم من الايليوسيكال فال على بعد 2 فيت. اشمعنى؟ عشان دي اضيق حته في الجاي دي اضيق حته في الجاي دي الحته دي ليه؟ لان زمان هقول لكم في شابتر الانتستن الفيتيلو انتسانر ده كانت بتبقى ماسكه هنا وبعدين بتدسابير بعد ما بتدسابير بتلاقي في كونستريكشن رينج في الحته ديت بتحشر عندها الجول ستون. العيانه دي بتجيلنا ست عندها جول ستون بقى لها مده طويله قوي. السندروم ده الحقيقه رير جدا انا شفته في حياتي وانس هي جول ستون ايه وكان راجل ما اتزوجش ابدا كان راجل كنت انا مدرس ايام وراجل جالنا في البرداشه كان عنده 80 سنه جبت سبستراكشن هو كان عنده سايلنت جود ستونز مش مديك ليك البيكتشر ولا اي فجاه عنده سبستراكشن ما اعرفش عنده ايه ده وعايز تاخد منه دي السؤال في بوت مانس سبيسيفيك هو ما عندوش خالص قديم راجل عنده ما عملش عمليات ما عندوش اي هرني انا فتحته ما عنديش شك لحظه هيطلع كانسر راجل كبير في السن ده يطلع بس كانسر كولون ممكن قد كرسوم في سبوت انتستن حاجه زي كده وفتحت يا ريس بصيت لقيت لك امشي مع كده لقيت لك في الايليوم في زي رطوبه كده فتحت الايليوم بتاع لقيتها جول ستون طلعت بقى بصيت فوق لقيت لك المراره فعلا فاتحه ديودنم جول ستون ايليس حتى بعد عمي سالته حاجة عمر كان بيجي لك مغص كده ويسمع في ظهرك قال لي عمر يا ابني دي بيسموها سايلنت جول ستون بس يعني سبحان الله المصريين دول غريبين جدا حصل اقسم لك قد كده وسايلنت يعني ما كانتش عمرها وجعته بتوجع حيطه حصل طلعها بايد تخن كده فاهمين قصدي اقول لك حطيت حيطه فالحيطه تعيط فاهمين وما كانش عنده وجع دي اسمها جول ستون ايليس حاجه رير لك اشرب حته مره وكان راجل كمان ما كانش سن فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا العلاج بتاعنا العيان بنفتح نعمل ايه؟ بنفتح نشيل الحصوه ونعمل ريليف اوبستراكشن نقفل ديت وبعدين لو العين جنرال كونديشن تستحمل بنعمل على طول كوليستيكتومي وريبير ريجنرال في نفس القعده لكن في الاغلب العيان جنرال باد فانت ممكن تعملها تو اوبريشنز يعني ممكن النهارده نعمل الكول ستون ايليس بس النهارده ايه؟ بص فيستولا عامل سبستراكشن فاهمين قصدي؟ دلوقتي اللي بيني وبينك يعني الايجنت والسبستراكشن بنشيل الكول ستون دي بعدين لما يتحسن صحته نفتحه بعدها بشهر شهر ونص نعمل كوليستيكتوم وريبير للجدران. طب دكتور ياسر هو انتوا بتعرفوا تشخصوها بالروبرت؟ انا الحاله الوحيده اللي اشتغلتها ما شخصتهاش. فاهمين قصدي؟ انت دخلت اكسبلور عين سبستراكشن مش عارف اوصل معاك حل فتحت برضه شوف عنده ايه. فاهمين قصدي؟ طلع كل السويد. لكن المراجع بيقول لك بس انا عمري ما شفتها بعينيا الحقيقه. الواقع يقول لك انك ممكن تشخصها في حاله واحده لو انت بصيت بالبلين اكس راي لقيت جاز انزبيليا ريتريت دايجنوستيك دي ساعات تبان او ما لو حظك حلو هتبان يعني انا جبت حتى العيان بتاعنا كنا مصورين له بيها اكس راي طبعا كان فيها فلويد ليفلز وحاجات كده فجيت حتى بعد العمليه قلت ابص على اير انزبيليا ريتريت كده ما لقيتش يعني ما كانتش باينه خالص لكن يقول لك لو بان بتبقى دايجنوستيك طبعا لما بيحصل فيستولا هنا بيطلع هوا اهو ويبقى الفايل ده يبقى اير انزيميلري كيو احيانا لو الجول ستونز اوبيك وده رير تلاقي باينة الايد اوبيك شادوز في الرايت هيبوكوندريا اللي هي وجود الحصوات في التيرنال ايريا في الرايت دي لك فوسط اسف فيقول لك انك انت بتشخص اهم واحده جاز انزيميلري كيو ايروبيليا فاهمين قصدي او ريد اوبيك شادو في الرايت ايريا فوسط اسالك سؤال محرج ايها الكابتن العزيز وات ار ذا كوزز اوف اير انزيميلري كيو لو لقيت اير في البيلر كيو ثلاث اسباب دي واحده منهم فيستولا مع الجي اي دي او انفكشن بجهاز فورمين اورجانيزم او بوست اوبرتيف اور بوست انسترومنتيشن ساعات بنعمل اي ار سي بي مثلا بتاع وندخل شويه هواء وننساه جوه اكون فاتح المراره كده يعني فاهمين فده بيقول لك اسباب الاير انزيميلر تري يا اما انفكشن بجهاز فورمين اورجانيزم يا فيستولا مع الجي اي دي او بوست اوبرتيف او بوست انسترومنتيشن ماشي يا اخواني الاعزاء طيب كل السيستو كول يا جماعه ففيه ترانسفيرس كولوم طبعا بيعدي كده على المراره فاهمين قصدي ازاي؟ فساعات تعمل فيستولا مع ترانسفيرس كولوم دي بقى غالبا بتعدي من غير ما تعمل انسان تراكشن طبعا كولوم فيري وايد فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها كل سيستو كوليك فيستولا اخيرا كل سيستو كولودوكال فيستولا او اللي احنا بيسموها ميريدي سيندروم ايه الكوليسيستو كوليدوكال بص جه راجل ايطالي اسمه دكتور ميريزي قال يا جماعه لو واحد عنده قصوه في الخط ما يصبعش، والقصوه دي راح الضغط على البايل ده من بره او على الكومن هيباتيك، المهم انها ضغط على الكومن بايل او الكومن هيباتيك، الاول بتروح ضغط عليها كده فبيسميها ميريزي تايب 1. بعد شويه لما تسيبها الضغط ده هيعمل نكروز في الوول فيعمل فيستولا، فاهمين قصدي؟ فسموها ميريز تايب 2. يعني العصر الاول بص تضغط بعد كده بريشر نكروز تعمل فيستولا، شايف كام كده؟ الاول بريشر وبعدين نكروز فيستولا. بقول لو انت لقطت العيان في مرحله البريشر بس اسمها ميريز 1، لو عملت اكشوال فيستولا بين الجول بلادر والباير ده اسمها ميريز تايب 2. في الحالتين بيبريزنت العيان بايكروندس، العلاج بتاعنا كوليسيستكتومي باي دكت اكسبلوريشن، بنكسبلور باي دكت ونشيل حصوات وبنقفل الفيستا بحته من الجول بلادر. ماشي حضرات؟ عايز اقول مش عايزين نضيع وقت بعض بخير. الفيستا بخبط كوليسيستو دوجينال كوليسيستو كوليك كوليسيستو كوليدوكال ميريتزي سيندروم. كوليسيستو دوجينال كانت كوليستون ايليس كوليسيستو كوليك وبعدين كوليسيستو كوليدوكال ميريتزي تايب 1 حصوا عامله بريشر، ميريتزي تايب 2 حصوا عامله فيستا. بيحصل ألسريشن وبليدنج، بليدنج في البايت بيسموه هيموبيليا، ساعات دي حاجه غير طبعا. بيحصل كمان ميتابليزيا المالجنسي، عارفين الجول بلادر يا جماعه كفر باي سيمبل كولومنر ابسيليوم تحول الى سكويبس ابسيليوم وده يعمل سكويبس كارسينوما. اخيرا بيحصل انفكشن، بيحصل كوليسيستايتس كولانجيتس بنكرياتايتس هيباتايتس، الكلام مش في كل المنطقه دي اللي هي كوليسيستايتس كولانجيتس هيباتايتس بنكرياتايتس الى اخره. يا جماعه دي اهم حته في البيلر في رايي انا كومبليكيشنز كولسترول. وعلى فكره بتيجي سؤالات الوحيده اللي هي اوبستراكشن مايجريشن التريشن ميتابليزيا انفكشن. ان شاء الله من يوم السبت هبتدي نحل اسئله على البرنامجات اللي فاتت. اذا المذكره كانت بتتحط على يوم السبت يعني ما جتش انا هجيب لكم المذكره اللي عندي بتاعت السنه اللي فاتت وابتدي احل في الاسئله بتاعتهم وصوروها بقى اذا ما نزلوهاش مش عارف انزلوها يعني هم يعني وعدوني المفروض موجوده بس. نعم؟ قالوا حد يا عم اللي هو بص مصريين اهو بيقول لك اهو يبقى الخميس يعني السبت يبقى الاحد وبعدين الراجل هات الاحد يبقى الخميس سبع الله سبع الله عامة. طيب بص خليكم بس معايا بص يا جماعه الاسبوع الجاي لازم يعني الاسبوع الجاي احل اسئله بقى اخلص كل البرانشات اللي فاتت. الاسبوع الجاي احل البرانشات كل اللي خدناه من اول مراجعه وخلصت اسئلته ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. عشان كده كل اسبوع خلصان من اسبوع. بص كوليسيستو دوجينال كوليسيستو كوليك كوليسيستو كوليدوكال. نيجي بقى نتكلموا لو تسمح. جماعه نيجي بقى نقول ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كوليسونز. بص الكلينيكال بيكتشر اوف كوليسونز يا جماعه نعمل لها سكيما جميل قوي. في حاجتين فيري كاركترستيك جدا اللي عم بيبريزنت ليهم وبعدين ثلاث حاجات اس سي سي. سكويمر سيل كارسينوما الناس تتكلم كتير. الناس تتكلم يا جماعه. بل بص اثنين كاركترستيك بيلياري كوليك اند فاتي فلاتولنت ديسبيبسيا. نيجي بعد كده اس سي سي الاختصار سكويمر سيل كارسينوما اس فور سيل ستريال سي فور كاردياك سي فور كومبليكيشن. هم الاومامي. يعني لو جالنا سؤالين بيقول ديسكاس بريزنتيشنز اوف كوليسترولز ده يشمل الكومبليكيشنز طبعا العيان ما بريزنت فور ذا فيرست تايم باي كومبليكيشن. لسه بديكوا اكزامبل اهو عيان جالي اول حاجه سبستراكشن وكان عنده سايلنت كوليسترول عمره ما اشتكى من حاجه خالص فاهمين؟ اول حاجه جالي سبستراكشن فتحته طلع كوليسترول ايلز. سام تايمز كومبليكيشنز of the presentations of gallstones. عايز اقول لك how a gallstone will present to us. هي في خمسه presentation اثنين فيري كاركترستيك مشهورين جدا بيلياري كوليك وفاتي فلاتولنت ديسبيبسيا مع اس سي سي هي سيلز ترايال كاردياك اند كومبليكيشن. بيلياري كوليك وفاتي ديسبيبسيا دي اشهر حاجات. تيجي الست تقول لي يا دكتور ياسر بص بص انا ست كده عندها 40 50 سنه عندي مغص في جنبي بيسمع في ظهري من ورا وعاديك يا اخويا لما باكل بتنفخ يا سلام لو كلت حاجه مدهنينه لسه امبارح كلت سندوتش. ايوه احب الناس اللي عاوزه افيهات. تمام. لسه امبارح كانت يا دوب حته السندوتش مربى بالليه، ده سندوتش طبعا يموت، حتى مجرد تخيله يعمل واحد نوزيا، فاهمين ايه؟ المربى بالليه، جبت حته ليه خروف كده وحطيت سندوتش مربى، اتنفخت سنه. اتنفخت سنه، طب ما ده حلو يا مدام. المفروض تبقى ريستد اصلا، ها؟ مش كده؟ فتقول لي ايه؟ كلت سندوتش مربى بالليه، بعديها حسيت ان بطني منفوخه سنه، فيعتبر ده نورمال ولا اب نورمال؟ لا ده اب نورمال طبعا، اب نورمال يعني كويس يعني، ها؟ ايوه. زي ما قلت لكم اللي بيقول لك ايه؟ باشا انا عندي هارت فيلير. ليه؟ انا بطلع الدور السابع جيت فرش كلام بس. انا بطلع الدور التاني ببقى ريست حضرتك. دول يقول لك يعني حسابع كده نفس كرة السنه، هل ده معناه يكون في حاجه فاصله في القلب؟ واقف عامل العضلات وعامل اللي جاي ده جاي يزد اصلا. ها يقول لي ساعات على الدور العاشر انا نفسي كده بدات انهك سنه بسيطه، هل ده يكون في مشكله في القلب؟ يعني عايز يستقبله. فاهمين؟ يا جماعه يبقى بص اخواني بص بيليري كوليت وفاتي في لاتر الديسكريبسيا. بيليري كوليت جماعه ايه وصف البيليري؟ تعالوا وصف وصف غلط. بيليري كوليت تحب اهو سؤال شفوي ده، خلي بالك برضه ان الجوندس بينزل كلينيكال والكوليستون بتنزل، يعني قصد كل ده استمرار لحاله اللون كيس بتاعت الجوندس والكوليستونز والحاجات دي، لكن ده ستيل شفوي نار. فاهمين؟ بص بقى يا جماعه ايه وصف البيليري كوليت؟ البيليري كوليت اخواني الاعزاء وصفه اتز ارايت هيبوكوندريا كوليت ذات از كومنلي ريفيرد تو ذا مان or very very rarely to the inferior angle of right scapular, very rare and some surgeons say impossible to the right shoulder. انا عمري ما شفت في right shoulder صراحه الكلام اللي بيقولوه، فزي ما احنا حفظونا كده، لا الكلام ده غلط. هو دايما بص البين اللي انا شفته بارز من كتب من خبرتنا اللي شفناها في الواقع بريفيرد للباك كبير ولما يقطع عليه هو يبقى عند السكابيولا، لكن ان هو يسمع في الشولدر دي انا عمري ما شفتها الحقيقه. فيقول لك ايه؟ It is a right hypochondrial colic that is commonly referred to the back or the field angle of right scapula or very rarely or some surgeons say impossible to the right shoulder. It increases by deep breath, decreases by antispasmodics and may be accompanied by transient jaundice or posterior bare facial. السلام عليك لما يجي مثلا في الشيت الكلينيكال يقول لك ايه حد جه قال تقول يا باشا ساعات تدي لنا كده تقول يا باشا كرونيك كلمه كل سايز يقول لك ما اسالش في الشيت شخصتها ازاي؟ يقول لي يا اسطى جيت الاتش تي بي فجاه بتشتكي من بيليا الكوليك ومفات في لاتيرال ديسبيبسيا فقلنا وكشفت لقيت عندها نص نيرف ساين فقلت نص وربع دي عندها كرونيك ميل سايز. يقول لك ليه بيليا الكوليك؟ مش شكله ده طب ليه قلت ده بيليا الكوليك؟ ليه ما يكونش قلت لك؟ يعني انت بتقول لي عندها مغص جنبها ليه؟ ما حصل في الحاله اللي تعمل مغص في الجنب دي. انت استنى الكوليك يا اخي في مشكله في الكيليا بيعمل كوليك في الانتستين. ليه قلت ده بيليا الكوليك؟ ما هو مغص في الجنب اليمين احتمال يكون لسانك كوليك ممكن يكون يوريتيريك كوليك. عرفت ازاي ان ده بالذات بيليري كوليك؟ اه توصفه له بقى يقول لك تعال تقول لي وصف بيليري كوليك. لا مساله مش عايزين تخبطوا له بقى كده بتقول ايه؟ وجع وبيسمع في جنبيه وبيسمع في ظهره. وايه تاني يا ده اللي بتقوله هنا وبيسمع ورا غير بتقول ايه؟ حضرتك التيبيكال بيليري كوليك مش هتعرف تقول ايه؟ اتس ارايت هايبوكوندريال كوليك ذاتس كومنلي ريفيرد تو ذا باك اور انفير انجل اوف رايت سكابل. ات انكريزز باي ديب بريث بعد ما بياخد نفس جامد بيزق الليفر يضغط على الجول بندر يفعص الحصوه يوجعه. ديكريز باي انت سبازمودكس اند ميبي اكومبانيد باي ترانزنت جوندس اور بوستيف بيرت في سايد. ساعات معاهم ترانزنت جوندس طبعا لان الحصوه يا جماعه لما بتسد بص لما بتسد السيستم داكت هنا بتعمل سمسورت قديمة تضغط على الفايل داكت. فاهمين قصدي؟ رقم ثلاثه ساعات يكون معاها ميرف سايد. ميرف سايد از ا سايد اوف كرونيك كالكولر بوليسيستايتس. ميرف سايد لما يكون واحده عندها بص خليكم معايا واحده عندها كرونيك بوليسيستايتس ازاي بنعرف ان عندها برانا انفليم حاجه اسمها الميرف سايد؟ تعالوا فكرتوا بيها كده سريعا الميرف سايد كنتوا عارفين بس ليه بقى مهم عشان كلينيكي عشان بس الريتم عارف انت في الريتم انت تخمني ما تتنكش وانت بسيط. يقول ايه مين بقى فورمال ميرفسايد بس ولا مش انويتشو مش انت بتوصف الميرفسايد ميرفسايد بس لكن لو مش يقول لك ايه الميرفسايد هيسالك يقول لك ايه الميرفسايد ميرفسايد العلماء قال لك ايه اما تكون الجول بلادر الانفلام بتيجي عند السايت والجول بلادر عارفين الجول بلادر موجوده الفانكس هنا ات ذا تيب اوف رايت لاينز بوستر كارتريج ات اتس ميتنج والزرايد لينيا سيميلولاريز اهو اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس اسمه لينيا سيميلولاريز بيقابل تسع بوستر كارتريج بقى احط ايدي هنا واعمل ديب بريشر واقول لها خدي نفس جامد يا مدام بص بص بص يبقى ايه تعريفها يا جميل بص ات از سابت وز هولدنج اوف بريث ask the patient to take a deep breath while embracing deeply outside of good bladder. It is sudden who's holding a breath. On asking the patient to take a deep breath while embracing deeply outside of good bladder. بص بص يعني بقى الواقع نفس مدام طب بص هي دي بص كده بص بص نفس جامد مدام ايه نفسنا ايوه في جمله بحب اقولها دايما حد يسدوها يا اخي ايوه تنزل تكبر ترجع تكتب تنزل تكبر ترجع تكتب هو تفسير الرياضه ايه تنزل تكبر ترجع تكتب بتاخد نفس بينزل الليفر يزق المرار تنزل تكبر في ايديا هتوجعها هتضطر تكبر نفس تجيلها كل ليه تنزل تكبر ترجع تكتب مرار تنزل فتكبر في ايديا فتوجع العيانه فتضطر تكبر نفس افتكر اليوم ده اخوك ياسر تنزل تكبر ترجع تكتب تنزل تكبر ترجع تكتب تنزل تخبط توجع تكتب ماشي حضرتك فيري جود يبقى لما اقول لك ايه عشان خط الفرد بتحبه في الشفا وتعالى نقول له تاني يلا وصيف يا ابني البيلي الكواليتي تقول له ايه ها يلا ها تزحل يلا عبيط ده ممكن يساوي 80 درجه ازاي خلي بالك في اللجان في ساعات جمله دخلت دماغي انا وغلطت عليها في برضه 8 وفي ساعات طالب يروح قايل غلطه فين في اول اللجنه خلاص هو راجل خلعت من دماغه عارف بعدها حتى جبت اسئله حلوه ومش هديك فول مره هي الدنيا كده كل واحد موفق فاهمين ما لهاش سبب في ساعات راجل كاتب منك هتتعدى لو غلط وبعدها خلاص هو اتعجب وفي ساعات الراجل برضه يقوم خابط جمله يشيل منه خلاص هو ما بقاش طيب عارف بعدها لو سالني اسئله حلوه ورديت برضه خلاص هو قفل منك فاهمين في ساعات بقول لك فضيت لك بيلي اللي كله بتقوله حلو وانا لقيتك واد عادي كده ارتحت لك ممكن ده خلص لك لجنه سيمتوم زي ده ها ارايت لما كون الكوليك ذاتس كومن ريفير تو ذا باك اور اف يو انجل اوف رايت سكابل تو بي اكومبانيد ات ديكريزز باي دي بري ديكريز باي ارت باي مودكس تو بي اكومبانيد باي ترانس اند يونس اور بوستيف ميرفي سوري ميرفي سوري ماشي حضرتك فيري جود بص بيجي لهم فات ديسبنسر طبعا الجول بلادر اكت از ا باير ريزرفوار فلما بيجي الواحد ياكل بتديك كميه 50 سم من الباير تضيف لك الاكل بالذات الدهون لما الوظيفه دي بتقف يبتدي الواحد لو كان دهون تبتدي تبقى فيرمنتد وتعفن وتطلع هواء وتعمل فات ديسبيرس ساعات الاكل يجي لهم سيلد ستريات قلنا السيلد ستريات ده كرونيك كوليستايتس دايفيرتيكال ديزيز هيبقى سيرنيا بص كرونيك كوليستايتس دايفيرتيكال ديزيز هيبقى سيرنيا سي سي دي دي اتش اتش ساعات بيجوا مع بعض احيانا برضه الكول ستون بتعمل فيجر اريديشن عارفين المراره سبلاي الفيجرز فبتعمل له اريديشن فيعمل ريفلكس انهبيشن للكارديك اكتيفيتيز فممكن يحصل هارت فيلير لو عيان كان عنده كارديك ديزيز اصلا ممكن بريسبيتيت هارت فيلير ودي بيسموها كاردياك لينك اخيرا ساعات عادي بريزنت باي كومبليكيشن واكتب الامومي كامله يعني لو انا جبت لك سؤال ديسكاس كومبليكيشن كلينيكال بيكتشر مطلوب الامامي شوف بقى من اول او وبوستراكتيف جوندس وبنكرياتايتس وكل اللي احنا قلناه اذا اخواني الاعزاء الجول ستون بريزنتيشنز اتنين كاركترستيك جدا بيليا ريكوليك وسبيكسيا وتكتب بقى سيلف ستريات وتكتب كارديك لينك وكومبليكيشن تشرح كامله عشان كده بنعتبر سؤال الكلينيكال بيكتشر اطول من الكومبليكيشن ان الكومبليكيشن ضمنه فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي بقى على هاو تو انفستيجيت طبعا لو انا عايز اقول كلمه واحده اخلص هاو تو انفستيجيت او هاو تو تريت عايز اقولهم من غير ما ارغي بيلموا مني الورق انا بلم الورق وانا لسه كتبت هاو تو انفستيجيت ولا هاو تو تريت عايز اكتب جملتين سونار وتريت فور سيكند برضه يعني عايز اقول ايه؟ طب يعني هسيب الورق هيلموها مني فثاني العنوان فاضيين عايز اكتب جمله ما هي هتكتب كلمه وتلاقي المراقب واقفه كده اتش فاكرين ما قلت لكم اه والله دول فرحانين جدا قصدي السجل كان الوقت خلص المراقبة بقى ممكن دقيقة ممكن دقيقة تديك شغل كده ممكن دقيقة ممكن دقيقة تروح تديك كلام بقى في لجنة تعمل نفس الحركة ممكن دقيقة ممكن دقيقة يديك الوقت دقيقة وجنيه بخمسة شهر جماعة فقبل ما جماعة فازاي بقول لك جماعة بيلموا الورق وانا عايز انفستيجيشن سونار تريتمنت كل ستيب عارف حتى اخرج اقرر اقول ايه لا انا كتبت انفستيجيشن وتريتمنت طبعا لو وقت واسع ممكن ارغي شويه يعني احنا بنعمل ايه اهم انفستيجيشن في كل ستون سونار لكن انا ممكن اعمل كل انفستيجيشن ده بابي جونز المره اللي فاتت بقى ولو يعني يعني نعمل ليفر فانكشن لو العيانه جوردس ممكن نعمل اي ار سي ونعمل ام ار سي ونعمل بي تي سي واللي انت عارفه فاهمين؟ ولو واحد جاله بنكرياتايتس اعمل سيرم اميليز واعمل سي تي سكان حسب بقى الكومبليكيشن لكن الايه؟ السونار هو الاهم طبعا. نيجي على التريتمنت طبعا ما زال تريتمنت اوف جول ستونز از سيمبتوماتيك جول ستونز تساوي كل سيستم سيمبتوماتيك جول ستونز تساوي كل سيستكتومي ماشي حضرات طيب تعال بقى نقول حته جميله جدا جماعه اوكي تنتهي الجول ستونز كده خلصناها تماما تعالوا بس نقول كده ان دي صغيره هو في اصلا لاينز اوف تريتمنت غير الكوليستيك بص جماعه طبعا كوليستيك اند كومبايند بابتك سيبريشن اف نيدد ده الموست كلاسيك تريتمنت بيتكلموا لو سمحتوا في علاجات ثانيه ده السوليوشن لكن كلنا في مصر ما بنستخدمش حاجه من الحاجات دي از ويل بيركوتينيوس اكستراكشن دي كلها علاجات افيلبل لكن في مصر ما بنستخدمش بيهم حاجه الحقيقه في مصر كلنا جول ستون تساوي كوليسيستكتومي ولو في عصب البايل داكت بنعمل اكسبلوريشن بايل داكت ده الكلاسيك تريتمنت ساعات بنعمل الكوليسيستكتومي اوبن اور لابروسكوبيك دي السولوشن يعني في ناس حاولوا يضربوا جول ستونز في طريقتين للتدوير سواء اورال بالسوليوشن او كونتاكت بالسوليوشن اورال حاول يدوا ماده اسمها الكينيد اوكسيكوليك حاجه زي البايل سولت كده ماده اسمها الكورسيد اوكسيكوليك موجود في مصر اللي هو كل ادويه كتير نانوكسيدز افكتيف فاكر ما قلت لكم الكينيد اوكسيكوليك دواء جميل قوي ها فاكر ايوه دواء جميل بيعمل سيفير ضياريه وبيعمل سيفير ليفر امبيرمنت وما بيدورش الحصن دواء زي الفل ده سيفير دايريا سيفير ليفر امبيرمنت ما بيدورش الحصن اختاروا بعدين الاورثودوكس كوليك ما بيعملش دايريا وما بيعملش ليفر امبيرمنت وما بيدورش الحصن رغم ما بيعملش حاجه خالص زي الفل كده ما بيعملش شوط ميه يعني بس يقول لك عيبه انه اكسبنسيف مش احسن من الحمار الاولاني على الاقل الاولاني كان بيعمل دايريا وليفر امبيرمنت وما بيدورش ده ولا حاجه ما بيعملش حاجه خالص بس عيان بيدفع بيفقد فلوس بس ولكن ما بيعملش غير ما بيعملش غير ما بيدورش العصب فهي جم ناس قالوا طب ما نعمل كونتاكت دو سوليوشن نحقن على العصب ماده تدوبها زي مثلا بالاي ار سي بي او من خلال تي تيوب او حاجه مثلا استخدموا حاجه اسمها الميسايل تربيتال ايثر ماده كده نوع من الايثير اسمها ميسايل تربيتال ايثر بيستخدموا ساعات الهيبارين يحقنوه كل ده كلام منجح الازويل برضه اللي هي اكسترا كوربوريال شوك ويف لايفوتريبسي تفكيك الحصوات بالموجات الصوتيه التصادميه من خارج الجسد اسمها ايه؟ اكسترا كوربوريال شوك ويف لايفوتريبسي تفكيك الحصوات بالموجات الصوتيه التصادميه من خارج الجسد بص طبعا ديت ما بتبقاش افكتيف زي المسالك المسالك جمالها في ايه؟ بص المسالك جهاز بيبقى ديبندنت تربط الحصوه كده بتتدندن وتنزل هنا طبعا بص السيستم داكت الحصوه هنا بتربطها بتتدندن وتفضل هنا ان السيستم داكت اندبندنت ونارو عشان كده بيني وبينك الازول مش افكتيف قوي طب نيجي مثلا على بيركوتينيوس كوليسيستولايسوتومي ايه رايك احنا ممكن نخص المنظار ونفتح المراره ونسحب الحصوه ونطلع بيها طبعا ديت علاج مش حلو لان بيحصل كارنت الحصوه تاني فبيني وبينك العلاج ده برضه علاج هاكس بيركوتينيوس كوليسيستولايسوتومي اللي هي تشيل الحصوه بص جماعه بيركوتينيوس يعني خلال الجلد كوليسيستو المراره لايسوتومي يعني اشيل حصوه بيركوتينيوس كوليسيستولايسوتومي لكن انا قلت لكم ان دي اخيره جماعه ما تحتكروش اي لاين اوف تريتمنت. اللاين مش معنى كده انا بشتم فيها او انا غير مقتنع، هي ما زالت غير مقنعه، لكن انا واثق وان داي هتبقى دي لاين اوف تريتمنت بدليل ان قلت لكم كل حاجه لها استخدام. يعني مثلا بالكوتينيس كوليسيستولايزول، انا سالت سؤال جميل قبل كده في الحكومه، احنا ليه بنشيل المرار؟ ليه ما بنشيلش الكوليسترول؟ ليه؟ ايوه المرار نون فايتال اورجن نون فانكشن كالسيفايد رقم ثلاثة ريكارد. قال لك شيل المرار غير الكدني مثلا ستون كدني، لا الكدني دي فايتال اورجن ما ينفعش، جاي عصب الكدني شيل عصب، لو رجع تاني شيل عصب تاني، لكن ما فيش حاجه اسمها نشيل الكدني غير بقى لو حاجه ديستروي. طيب هنا بنشيل الحصوه بس، هتقول لي انت بحتكر ايه؟ عشان كده بقول لك ايه بس ما تحتكرهاش. اديت كورن اكزامبل، جت واحده ست عندها 90 سنه ان فيت فور سير وعندها كل سنة عندها بيليا الكل، والست عندها 90 سنه لو يمكن تتبنج اعمل لها كل سنه، ممكن بلوكال انسيزا اخش اشيل لها الحصوه، الحصوه دي عشان تريكير فيها على الاقل 10 سنين كمان. يا راجل بقول لك ست عندها 90 سنه وعندها هارت فيلير، طب اشتغل دي سنه ست اشهر يعني هنا اللي كانت مش يحصل ساعتها لعلمك يبقى ده جولد تريتمنت ساعتها في الست زير ده غير، لكن واحده عندها 40 سنه عشان لها عصوه ما هتتجهش، لكن لا واحده 90 سنه اه فيت فور سيرف لو قدرت اخش في منظار بس عندها عصوه بس حلو قوي يا عم ما تتجهش واحده ساكت هتكون ماتت مش كده؟ الله ينور عليك. انت بص قلت لكم اكزامبل تاني يا جماعه اسمعوا السؤال ده انا متوقع هيجي لكم السنه دي يا جماعه اكزامبل تاني قلت لكم قريت عالم امريكي كاتب ايه؟ ان الاثنين دول مع بعض افكت كل واحد لوحده مش افكت، قال لك الايزول مش افكت الديستريبيوشن مش افكت، اللي هو كاتب بقى ان هو الاثنين مع بعض ليه؟ انت دلوقتي لما تيجي تدي الحصوه واحده عندها حصوه جت تيجي تقول اعمل لها ديستريبيوشن عمرها ما هتدوم، قال لك ايه؟ لو انا اديتها جرش الايزول هكسر الحصوه الحتت كده زي الحبات الدقيق، ادي بعدها الكورس دوكس كوليك اسيد ليه ده؟ فعمل كومباينيشن يفتتها وبعدين يدوبها فلقى ده مور افكت وهكذا. يا جماعه وبكده ينتهي الجول ستونز. قلنا ايه الجول ستونز؟ ديفينيشن الجيولوجي بريديسبوزنج فاكتورز تايبس كومبليكيشنز كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت. تمام بص بقى كده انت قلت الجول ستونز وكلها عشان تبقى واد لعيب بقى قلنا في الريتن هتكتب انت على الثلاث حتت اللي جايين دول كده. ده على فكره اديت موديل انسر اهو لسؤال الكوليسترول بس لما اجي احل الاسئله تلاقي سؤال كيف الاكونت الكوليسترول اقول لكم هبعدك بس يعني يبقى تسمعها تاني مره. لان احنا قلنا قبل كده ازاي دي الموديل انسر، انا شرحت حتى بالموديل انسر ولو تلاحظ شرحت اليومين دول من اثناء السنه برضه دايما الاسئله المهمه بقول لكم موديل انسر مفيش سؤال ريتم بيه جوبلس ازاي نكتبه كوليسترول ازاي نكتبه، فانا كده اعتبر برضه بحل في المذكره من غير ما اعرف رابشر سبرين حطيت لك العناوين ازاي نكتبه اكيوتر انسايتس ازاي نكتبه؟ فاهمين ازاي؟ كانسر كولو نكتب ايه؟ ما هي دي كلها كاني بحل عشان كده هحل انا الاسبوع الجاي بس انا اوريدي بحل وانا ماشي بدليل اهو دلوقتي سؤال كل ستون دي الموديل انسر اهي. فاهمين ازاي؟ بص بقى يا ريس بص يا حبيبي. هقول لك دلوقتي هقول لك دلوقتي. بص بقى يا ريس هتحتاجوا السمري هتكون جدول اول ما احل اول ما احل ده محتاجه عشان هقول لكم بص تلاقي دي السمري متلخصه تلاقي دي مش عارف هقول لكم انا كل حاجه تانية. بص بقى يا حبيبي بس الحته بقى الجميله واللذيذه بس يا جماعه بنتكلم اللي هي يا ابني بنتكلم يا ابني في ايه؟ ولد ولد بص يا حبيبي ستوب في الكومباين لاكس كومباين لاكس ستوب. تقول لي دكتور ياسر مش ده اللي هو الكالكيو الاوبستراكتيف يوبس؟ ايوه واحده ست عندها حصوه نطت سدت البايل ده جالها كالكيو الاوبستراكتيف يوبس وده شرحناه بالتفصيل المره اللي فاتت. هي اللي انا عايز اقولها حته كده النهارده ميز دي ستون ان الكوباي داك ستون مش بحبها لك انا وانا بشرح يا جماعه بقى يا جماعه من فضلكم بص بقى دي يا اما كاتب ابستراكت جوبلس وده شرحناه بالتفصيل بقى وقلناه يا اما ميز دي ستور دي العجله، يبقى دي سوفت كومبايل بقى مش حكايه ابستراكتيف يوبس وحاجه اسمها ميز دي ستور، يعني جرحهم عمل لواحده عمليه كلياك، واحده كان عندها كلياك ابستراكتيف يوبس دخل يعملها كونستكت وكومبايل داكت اكسبلوريشن، فعندها في الموبايل داكت ثلاث حصوات بس شال اثنين وساب واحده، يبقى ميز دي ستور اسمها ميز دي ستور او ريتين ستور في كومبايل داكت. نعمل فيها ايه؟ طبعا الميز دي ستور ليها منظر ده، بص اهي واحده ست كان عندها بص كانت اوبستراكتيف يوندس، دخل جراح عمل لها كوليستيكتو كومبايل داكت اكسبلوريشن وركب لها تي تيوب، جينا واحنا بنعمل تي تيوب كولانيوجرام بنحقن ضاي كده اهو، لقينا في فيلنج ديفكت ميز دي ستور، دي علاجها ايه؟ ايه اللي عندنا؟ ما دي برضه تعتبر ستور في البلد ده، ده في ده تعتبر الجراح اللي عمل دي جراح يعتبر ايه؟ حمار، في حمار قص اثنين فاكرينه؟ ده بقى الاوسخ، ايه حمار قص اثنين بقى؟ ده بقى جراح ايوه عمل لوحده كوليستيكتوم اكسبلوريشن ونسي ايه؟ ميز دي ستور، وجي على يوم ال 14 راح جاي سحب لها تيتيوب من غير ما يعمل تيتيوب كولانجيوجرام. الست دي على فكره بتبريزنت ميه. لو ما عرفتهاش ما فيكوش امل. انا دلوقتي جراح ضايع. جيت عملت واحد من الست اكسبلوريشن وركبت تيتيوب. جيت على يوم ال 14 سحب الامور. الست عندها ميز الصوم. ابريزنت ميه ايه؟ لا يجي لها جوندس ولا لا؟ الست صار ولا لا؟ رد عليا. في ناس قاعده يقول لك تصفرش تصفر ولا لا؟ لا ما ترد عليا تصفر ولا لا؟ الست تصفر ولا لا يا احفاد الفراعنه؟ تصفر؟ الراجل تصفر تطلع ايديه تفرش ما جالهاش جوندس؟ ها؟ الاجابه طبعا الست دي نيفر يجي لها جوندس. يعني بتفكر ليه؟ هي هيبريزنت باي بيرسيستنت تيشو، هتلاقي المفروض مكان بيبقى فيه خرم كده. الخرم ده بيجيب باي يومين ثلاثه ويقفل، ده الخرم ده ما ينفعش. عماله تجيب باي، السكه مسدوده، فاهمين قصدي ازاي؟ والست عماله تجيب باي، طبعا لا يمكن واحده ما هي ترند على مره ايه؟ لا يمكن يجي لها جوندس. فبتبريزنت بقى ايه؟ بريزيستنت فيستولا افتر تي تيوب، بعد ما شلنا التي تيوب الخرم بتاعها مش راضي يقفل، طبعا ده جراح غلط غلطتين، اول غلطه ان هو عمل ميز دي ستور، تاني غلطه انه سحب التي تيوب، خلي بالك وجود التي تيوب بيدي اوبشنز في التريتمنت، عشان كده بنعتبر ده حمار قص اثنين، ان هو غلط غلطتين، خلي بالك ده حمار وده حمارين في بعض. ان هو شد التيتيو. العيان ده بنعالجها ازاي بقى؟ لها لاينز كتير، اشاره بستة لاينز اوف تريتمنت. يعني في الاول يا جماعه بنحاول كده في الاول لو لقينا ميز ستون ممكن ندي حاجه تدوبها، فاهمين قصدي؟ نحقن ميسايل تربتايل ايثر او ممكن نحقن هيبارين، يبقى اول حاجه ده السوليوشن ما ننفعش، ممكن نعمل لها اريجيشن. ازاي بقى؟ بص وراح قافل دي كده اهو، بصوا لي كده تمام، واحقن هنا سلاين، بجيب سلاين على الجنوكين واحقن، لو الحصوه صغيره ممكن تنزل، برضه بنحاول نعمل اريجيشن، ساعات نعمل جاست كلامبنج، بص لو حصوه عملت كلامب هنا بس بتفرص الباي ينزل لده، ساعات نزقها وتنزل، ممكن عندنا حاجه جميله بنعملهاش في مصر الحقيقه بس حلوه قوي، التيتيوب بنسيبها اسبوعين، ممكن نسيبها ست اسابيع، بعد ست اسابيع يا جماعه يبقى التراك ده فيري ماتيور تروح ساحبها، لو انت سحبتها بعد ست اسابيع عدى شهر ونص بقى عندك فيري ماتيور فايبرس تراك كونكتنج اوتسايد تو ذا بايلر، بخش اهو كده القسطره اخرها كده في باسكت واروح ساحبها وطالع بيها، جميله جدا. او ممكن نعمل اي ار سي بي اللي هي سبكتروتوم اكستراكشن، لو كل ده فيل ممكن نعمل سيرجيكال اكستراكشن. اذا اخواني الاعزاء الميز ستون في البايل داكت لها ست اوبشن، ممكن اعمل كلامبنج، ممكن اعمل اريجيشن، احاول اعمل ديسوليوشن، ممكن اعمل اكستراكشن بالباسكت دي بعد ست اسابيع، او ممكن اي ار سي بي او سيرجري. هنا للاسف الشديد الحمار ده لما شال التيتيو ما فيش. ان شاء الله تيجي بالاي ار سي بي بقى نعمل سنترودم ونسحبها انترنال بيلياري درينج فاهمين. وقلت لكم النهارده من فضل الله بتوع الاشعه بقوا مقدرتهم عاليه جدا في الانترنال بيلياري درينج بيسحبوا الحصو حلو قوي اب تو. هو كان اكتر سبب بيخليهم يسكن كان في امتحانات المعيار اكتر حاجه بتخليهم بفين لما تكون حصوه كبيره لما تكون السوق البايظ ده كبيره مش عارف يسحبها من السفنكتر القضايا. النهارده بيعملوا لها لوكال لايسوتريبسي يعني بيقدر يدخلها كمان بيدخل في البايظ ده كده الكترو هيدروليك بروب او سونار بروب ويدخلها ويطلعها حتت صغيره فبقى عندهم مهاره عاليه. لان لو هو فشل انه يطلع لي الحصوه دي بالاي ار سي بي هفتح العين. امريكا بقى بالموست ريسنت بص امريكا عندهم منظار وده ما بيعملش في مصر. الموست ريسنت بيعملوا ايه ولاد الجنيه دول؟ بيخشوا بمنظار بص بقى بص بص من الجلد على الليبر على البايل ده ويسحب الحصوه ويطلع. ده اسمه ايه؟ بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولودوكولايسوتومي. بص بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولودوكولايسوتومي بص بص بالجلد بيركوتينيوس عبر الكبد وشيل حصوه من البايل ده فيسموها بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولودوكو لايسوتومي. نيجي بقى نقول الحته الجميله والاخيره في الشابتر ده تعتبر اللي هي كوليسيستايتس. طبعا بنكريتايتس دي جايه في شابتر تاني لكن هنقول دلوقتي كوليسيستايتس. جماعه ودي على فكره اللي جت ريتن السنه اللي فاتت اكيوت كوليسيستايتس. عندنا الاكيوت الكوليسيستايتس نوعين يا جدعان بص بص في عندنا الكوليسيستايتس نوعين اكيوت كوليسيستايتس وكرونيك كوليسيستايتس. بص بقى في عندنا اكيوت كالكولر كوليسيستايتس اكيوت نان كالكولر كوليسيستايتس. كرونيك في كرونيك كالكولر كوليسيستايتس كرونيك نان كالكولر كوليسيستايتس ماشي حضرتك. يبقى في عندنا اكيوت وكرونيك اكيوت كالكولر ونان كالكولر كرونيك كالكولر ونان كالكولر. تعالوا نشرح دي لان دي ايه هي الكوليسترول فكرونيك كالكولر كوليسيستايتس اجيب بالعيد الكوليسترول تاني. بص بقى اكيوت كوليسيستايتس جابها السنه اللي فاتت للاسف الشديد مع الاكيوت ابنسايتس ان ذا سيميكس حتى يعني قالوا لك لسه قاعدين نفس الباثولوجي اوبستراكتيف غير اوبستراكتيف كثاره سبب ده كثاره سبب ده قلت لك ايه باثولوجي سيل ابندكس. خلي بالك اوعى تكتب كده في الامتحان لسبب بيصلح الورق اكزامينر ديفرنس يعني كل سؤال انا بيجي لي تصليح ورق يقول ايه دكتور ياسر هتصلح سؤال نمره اربعه في الورق من 220 ل 270 بس بروح انا كنترول اجيب الظرف من 220 270 اطلع سؤال نمره اربعه اصلحه في كل الورق بس مش دعوه بقى ولا سي ولا هبص. كان زمان في كده استاذ بيصلح الورق كلها فاهمين بس ده طبعا كان بالنسبه له حاجه وحش وحش جدا. هو كان ميزه وعيب. في ناس طيب في بص في يا جماعه في شبه ناس طيبين بالدرجات هو في الريتم في ناس في الريتم اي كلمتين يدوا في المره ناس طيبين. في واحد قال عندك كريدت في ناس بيصلح فير يعمل سؤال حلو قوي في ناس ظلام مهما تكتب في السؤال بيتبع مهما تكتب يعني لما السؤال يعجبه بيديله ست من 20 في ناس 27 ست من اول الاول على فكره الدكتور علاء عبد الله ماسك الامتحان الدكتور بقاله لي 7-8 سنين قبل الدكتور امام كان الدكتور علاء بيريفايز الحاجات دي. الدكتور علاء كان ايه؟ الدكتور علاء راجل طيب جدا كان هو عارف الناس اليوم بس فكان يجيب الورق ويرفعه يعني عارف فلان جدا على السيره فلان. الدكتور امام من ساعه ما جه ما بيرفعش خالص. انا سالت الدكتور علاء على الامتحان بتاعكم بقول له يعني هو اللي حاطه الدكتور علاء بقول له الطلبه بيقولوا لي الامتحان كان كويس ودرجاته مش عاجبك. قال له بس بص يا الدرجات احنا فوجئنا بيها لان الدكتور امام كان تعليماته الورق دخل الكمبيوتر اتصلح طلعوه علقوه. قال يعني قال احنا شفنا النتيجه زيه ما كنا عارفين ولا العيال جايبه كام ولا مش جايبه كام. فاقول له جايبين كذا و100 كذا و20 و100 كذا وفي رايه ده درجات الفرق يعني كويس ما عايزين ايه يعني. فاهمين قصدك؟ واللي مش عارف الاوائل اللي جايبين 128 129 ومن 100 فبيقول لما في واحد جايب 10 درجات اقل كويس. على فكره كان في رؤساء سابق قبل كده ايوه بيترفع يجيب المين كان في ناس بيرفعوا فايس يعني بيرفع 129 129 يديله 140 يبقى عشان لو وصلت 128 او 129 140 ده 12 درجه، وال 11 درجه كل دفعه. ده في اكلات ثانيه بيرفعها لمين؟ مين يعني ايه؟ يقول لك معظم الناس جاب درجات كام؟ كان في ناس كده يعني يقول لك ايه؟ معظم الدفعه مثلا مثلا جاب 110 بس 100 110 140 وبيدي 30 درجه بونص لكل دفعه. يرفع 110 من الفول مارك ويدي 30، يعني لو انا كنت جايب صفر اجيب 30، لو كنت جايب 30 من 140 اجيب 70 يعني او اجيب 60 كده. دكتور امام البوليس بتاعته ما بيظبطش خالص. الاكلات قدامي الريتم حتى بيترفع يعني ايه؟ السؤال مكتوب حلو اهو خمسه ده ظلم. كانوا يرفعوه كان دول مثلا 12 درجه. دكتور امام عم بيعمل ايه؟ عشان كده بقول لك حذر منه. بيعمل زي ما بيطلع بص يقول لك ايه؟ ده راجل ظالم. يقول لك ايه؟ قالوا له ده ليه؟ في ناس بيذبحوا ريتم. قال لك انا مالي؟ هو ربنا يحاسبه يعني ده استاذ. انت استاذ اقول لك صالح السؤال ده يا راجل دي له 24 انت ظلمت الكلب مش كده ولا غلطان؟ يعني انا مال انا؟ يقول لك خلاص ربنا يحاسب الراجل ده. هو لا معلش لا ربنا لا انا فاهم قصدكم لا ده استاذ هو شايف ان السؤال كده هياخد خمسه وراجل استاذ معاه دكتوراه كبير شايف كده خلي بالك يا جماعه ده راجل يسال عن نفسه هو يعني ما جاي سؤال مكتوب وحش ده تقدير انا مالي مش ده خلي بالك يا جماعه كل رئيس القسم استاذ والتالت استاذ زي معاه دكتوراه زيه وبسيب كده عن مدى جماعه رايكم اللي بتقولوه ده كان راي الناس السابقين عشان كده كانوا بيعملوا كده قال يا دكتور رام رايه ايه؟ انا بقول لكم رايي ومش باخد رايكم يعني رايك في رايي اي واقع هو رايه كده يقول لك ايه؟ يقول لك انا مالي ما يظلم واعمل له ايه؟ انا قاعد بمشي ورا كل واحد مين الظالم مين مش ظالم؟ ده استاذ انا رئيس قسم موزع ياسر صلح دول علي صلح دول محمود صلح دول ابراهيم صلح دول في نص الناس ديت حد ظالم انا اعمل له ايه؟ يقول لك طب ما في ناس ثانيه بيدي درجه للقلب ما يستحقوش وده برضه ظلم وقال كاتب اي كلمتين غششهم من اللجنه مديهم مثلا 19 من 20 في ناس كده طيبه يعني اي كلمتين وضع واضح غششهم يعني جايب اربع تطر كده مغشوشين ويقول لك ايه 19 يقول لك ده برضه ظلم خلاص بقى في قلب تعظيم يقول لك لف النتيجه تبيع اسئله جماعه عمل انا لو منكم جماعه يا ايه عثمان بيجوا دماغك انا لو منك اقول لك طب تعملوا ايه؟ ما تشيلوش الهم تعملوا ايه؟ دع مال الله لله يعني تعمل ايه؟ انت تذاكر وتعمل اللي عليك وان شاء الله تتوقع خير واللي الكلمه اللي عايزه اقولها لك خلينا مؤمنين النتيجه اللي هتطلع تعالى لك على الحيطه ده قدر لا يملك لك بشر درجه اعلى واقل هي دي كلها اسباب لكن الدرجه اللي انت هتجيبها ربنا كتبها سبحان الله يعني ما حدش يملك لك حاجه من امر غير ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله ان شاء الله اخواني بصوا بص يا جميل تعالى بقى تقول اكيوت كوليستايتس بص يا رجاله اكيوت كوليستايتس نوعين اكيوت كامبلر بعد اكيوت دان كالكولر الاكيوت دان كالكولر ده كلام اقص انا عمرنا ما شفناه يعني يقول لك ايه ساعات يعني واحد نورمال زينا كده فجاه يجي له كلام حد في المرار بصراحه كلام قط بكلمة تحشيش هي القصه الحزينه بتبقى واحده عندها كرونيك بوليسيستايتس كرونيك كالكولر يحصل اكيوت ادب انطب فيجي لها اكيوت كالكولر بوليسيستايتس ده اللي بنشوفه انما اكيوت انطبه في نورمال جود بدل نور بلد ده كلام في الهرايس بيقول العلماء ايه بقى؟ العلماء يقول لك ايه؟ شفناها احيانا في العيانين اللي بياخدوا التوتال بارنترال نوتريشن واحد بياخد تي بي اف يجيب في المرارة الناس بتوع الميجور بير واحد اتحرق يجيب لها في المرارة الناس اللي هم مالتيبل تروما حادثه كده وتخاف المهم بيعملوا لك ايه؟ The exact pathogenesis is not understood. علامة ايه؟ ازاي بير عمل ده في المرارة؟ واحد عمل حادثة جاب ده في المرارة، واحد بياخد توتال بريدر جاب ده في المرارة، وي دونت نو. الكلام ده كلام في الغاز عمرنا ما شفناه. أمال إيه الأساس بقى؟ هو الأكيوت كالكولار كوليسترول. كونشس لايت. عايزين نعرف بقى ايه الاورجانيزم اللي بيعملها. الروت اورجانيزم ده بيوصل ازاي؟ باثولوجي، ده السؤال السنه اللي فاتت على فكره. واللي بيجي بس ده ممكن يكررها. بص الباثولوجي ايه الكومبليكيشنز؟ كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن، ديفرنشال ديجنوستكس. تعالى البكتيريا، بص يا جماعه اللي بتعمل اكيوت كيبستايتس ايه البكتيريا؟ جرام بوستر، جرام نيجاتيف، ايكولاي، ستريب. لكن اكتر اثنين بكتيريا يخوفونا كوليستريديوم والشياي وتيفويد باسيلاي. ليه؟ التيفويد باسيلاي بتعمل سيفير نيكروزس، نيكروتايز الكوليستايتس تؤدي البرفوريشن. التيفويد بس الكوليستريديوم والشياي بتعمل حاجه اسمها انفيزيمتس كوليستايتس، بتطلع اير وتروح نفخ المراره وخرمها وتعمل بيروبلايتس. عشان كده في بعض الجراحين روتين اي واحده عندها اكيو كوليسترول بيصورها بليل اكس راي، لو لقى جواها جاز ده انديكيت ان في انفكشن بالكوليستريديوم والشعر، فساعتها بيعمل ايرجنت كوليستيكتومي وهي اللي هتفاجئها. اتس ا فيري جريف سايد انك انت تلاقي جاز انسايد ذا جول بلادر. يبقى اي بكتيريا لكن اللي يخوفنا التيفويد والكوليستريديوم والشعر. طب السؤال الجميل، هي البكتيريا بتوصل ازاي للجول بلادر؟ هو اي حاجه في الدنيا يا جماعه يا اما بلاد بورن من ديستال سيبت فوكس، يا اما ليمفاتيك بورن من نير باي سيبت فوكس، زي مثلا اسيندنج ليمفاتيكس من الجدنم، ديسيندنج ليمفاتيكس من الليفر، او ممكن دايركت عن طريق انفكتد باي. هو اي حاجه في الدنيا دايركت ليمفاتيك بورن بلاد بورن، مفيش حاجه رابعه، يا دايركت عن طريق انفكتد باي، يا ليمفاتيك بورن يا اما بلاد بورن. نيجي بقى على الباثولوجي. تقول دكتور ياسر انت قلت لنا الباثولوجي ده اي هورمون اورجان انفلاميشن اوبستراكتيف، احنا خدنا زي ده امتى؟ الحته اللي فاتت صحيح مش كده؟ يعني لسه هقول ايه بس ما بردتش غير ما اذاكر اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف كل واحده كتارة سبرت الجينيرس كتارة سبرت الجينيرس. تمام بص نفس الكلام اللي قلته في ازاي؟ ده ادي اوبستراكتيف وادي نون اوبستراكتيف. كتارة لو اوبستراكتيف وكتارة تعمل ميوكوسيل. طب اوبستراكتيف سبراتيف بايوسيل او امبايل. طب لو حصل جنجرين هيحصل بيرفوريشن عند السايت اوف اوبستراكشن بتوبريشن نيكروز. طب نان اوبستراكت كتار سبرت جنجرين. لو حصل جنجرين هيحصل عند الفندس عشان ده الليست بلاد سبلاي. اساسا جنجرين وبرفوريشن في المره كومن ولا رير؟ فيري. طب ازاي ده فيري كومن؟ ليه ازاي ده فيري كومن؟ عشان لها وقت انت ارتر اسمه الابنديكولار ارتر. المراره ما بتتخرمش لسببين. بص بص المراره يعني انك تشوف بيرفوريت الدور بلادر صعب جدا. اول سبب ان لها دبل بلاد سبلاي، بيجي لها من السيستيك ارتري فيري ريتش بلاد سبلاي وبيجي لها دايركت من الليفر. ده المراره نايمه في الليفر بيغذيها بكميه دم رهيبه، فمين لم افن السيستيك ارتري ما يحصلهاش جنجرين. شوف بقى لو قفلنا السيست ربطناه ما يحصلهاش مشكله. رقم اثنين الحصوه بتبقى ديس امباكتد، حتى لو في حصوه امباكتد كده بيروح حصل دايليتيشن في السيست ده حصل ديس امباكتد اجين. اذا اخواني الاعزاء جنجرين في المراره از فيري ريد، مش عايز نضيع وقت بعض كتير. بص بص بص بص بص بص بص بص اوبستراكتيف كتاره سبرت جنجرس، نان اوبستراكتيف كتاره سبرت جنجرس. دي بقى ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها؟ بص بقى جميل ايه الكلينيكال بيكتشر؟ فاكرين زمان حكيتها لك واحد دكتور جميله تعالى قالوا دي قلت لك ايه؟ الست عندها كوليستايتس ديت فاهمين؟ تعرفوا هي داخل عليه كده. تعالى افكرك بالفيديو كليب اللي انا قلته ده، تلاقي واحده ست تخينه قصيره سيريكال ان شيب كده فاهمين قصدي؟ 40 ل 50 سنه. بص بص ايوه الست ما تتحكوش قلت له ما ايوه ما بقول مصريه سيريكال ان شيب داعية كل الستات المصريات بعد سن ال 40. ما تفهمش اول ما تتجوزوا تلاقي فاهمين قال بالظبط كده. فبص يا جماعه فبعد سن 40 ل 50 تلاقي الست داخله كده بص داخله عليه وهي داخله من بره على الاستقبال ست بيكلمك عندها 40 ل 50 سنه قصيره كده وتخينه داخله مع اولادها من بعيد شكلها سخن ست بص عارف كيسها السخن بتعرفه من شكله كده سخن لوكس فيري ال لوكس ان بين واضح ان عندها كوندريال بين. بص بص ماشيه كده ومنطقه كده ايد وراها وماسكه هدومها كده مش طايقه الهدوم عرضها في الكوندريال مش كده؟ ما جايه الست شكلها سخنه لوكس ان بين وشها متالم ماشيه ومنطقه كده وماسكه هدومها بالطريقه دي ما باشا منظر اول ما جت عندي كده قربت راح جيم رجعت ترجيع جامده جدا مسقعه راح ماليه الارض ايه ترجيع فده مؤاخذه يا ابني كده حاجه كده مش فاضل هرس نامي كده جت الست نامت ممكن اكشف عليكي يا دوب بلمس بورتها كده نور حالتها 40 من غير ما احط الترمومتر فاهمين ارز ازاي ابص كده لقيت الست ايه جوندس طب ارجوك يا ست الكل وريني بطن كده لو تسمحي لقيت المنطقه ديت ورمه كده فاهمين قصدي ازاي بتحط ايدي اهو تندرس ويجيبك كده وريباوند جامد جدا استاذنك يا مدام تعالي على جنب كده وجايب دبوس ابره وجيت شكيتها اهو ست مسرخه فاهمين ده فول ديسكريبشن للست تعالي بقى خدكم من اللغه بتاعتنا اللي بتحبوها بص سيمبتومز وسايد والساينس جنرال ولو بص افتكر بس اللي هو السيمبتومز الست انا قلت ايه عندها فيفر بين ريفلكس سيفير ريفلكس فوميتنج ايوه هي بتمشي من ايه؟ ست سخنه جدا سيفير هاتا بكل بين سيفير ريفلكس فوميتنج من ريفلكس فيجن اريتيشن فيجن اريتيتد باي نور سمايل ترجع يا دكتور ياسر سخن وجع رهيب وعمال ارجع اي كده وجع في جنب اليمين وسخونيه فوق ال 40 وترجيع رهيب نعم يا مدام لما اكشف عليك لقيت حراره 40 ست عندها تنشف جوندس نتيجة الإديمة اللي بتحصل عند المرارة بتضغط على البايلدر كشفت لوكالي لقيت الحتة ديت ورمة انفلامات الإديمة بيسموها ليك سايد هنا في بيريتونيال اديشن ده تندرس وريجيتي وريباوند أهم سايد على الإطلاق البو سايد بو سايد اللي هي هايبرسيزيا على 9 ل 10 11 ريبس بوستيريور تبع المرارة تم اديشن انتر كوستال نيرفز فتعمل هايبرسيزيا الونج 9 و10 و11 ريبس عن طريق الانتر كوستال فلو جيت شكشف ده بالدبوس هنا الست بتسرق اللي هي هايبر سيزيا على 9 و10 و11 ريبس اللي بيسموها بو سايد اللي هي موست ريسبكتد سايد خلي بالك يا اختي العزيزه ان ميرفي سايد از ا ساين اوف كرونيك كوليستايتس خلي بالك في بعض الشفوي بيغلطوا لك ايه وحاطين ميرفي سايد الميرفي سايد برضه ده اكيوت بتقول عليها اصفر بتقول عليها اصفر طيب ولا صعب؟ بتقول عليها عشان من اطيب الناس هو بيرسونال يشد عليك ويشتم ويزعق واجريسيف من درجاته حلوه بتقول عليها يعني ايه ما بيسلمش يعني ما بيديش طالب مثلا في الشفوي اقل من 75 اه والله ايه اللي غلط؟ حلو قوي الكلام ده يعني مستوى عادي يعني مستوى العدد دي 76 77 80 لو انت كويس عشان يقلل لك عن 70 دي مثلا محتاج انك تكون غلطت غلطه بيت اما يطرد واحد من اللي بتروح عليها بعلمك طيب وبس ايه اجريسيف من بره جواه انسان طيب جدا. فاهمين؟ مره طلب طالب يشبه على المعلومه دي، بقول له ايه؟ ميرف سايد فسال ما كنت بس فهو فاكره متلخبط. قال له ميرف سايد الاكيوت؟ قال له اه. قال له طب ايه الميرف سايد؟ مش عارف انت بتقول ايه الميرف سايد؟ قال له مش عارف جاي قصده دي متلخبط في الاسامي. قال له ايه الميرف سايد؟ قال له بريس ديبلي امال ده درجه. يعني قلبي يعني حسب اللوجيك يعني بريس ديب لك بقول لك واحده ست مش طايقه هدومها هيجي لها نيوروجينيك شوك فاهمين ابريز ديبلي يا راجل بقول لك ده مش طايق ده انا باجي البس كده بس من بره كده ده عشان تبريز ديبلي انا ومنى بريز ديبلي في عينك يعني انت بريز ديبلي ببطنها وهي بريز ديبلي في عينك برضه ان دي يعني فوق تحت البشر يبقى المنطقه دي ورمه وتريد تلمسك كده اهو جت بريز ديبلي انت بتستهبل فحتى مجرد تخيلها يقول انك انت راجل منتال بصراحه مش كويس بس خلي بالك انا بقول اهو الميرف سايد از ا سايد اوف كرونيك نوت اكيوت نوت اكيوت اسمها ايه اهم سايد بو سايد اسمها ايه بو بي او او او ال ايه الكومبليكيشن لا لا ايه الكلام كتير ده يا جماعه ما تخشوش تحكوا يا جماعه بقيت مكسوف منكم حتى انتوا ضيوف دلوقتي يا جماعه بجد والله بحرج لما اساس انا زعلوك عادي دلوقتي حاسس بضيوف يعني بالرجع خلاص يعني نوع نصيب بقى وهتوحشوني وكده ها ما تقوليش زعلوك بس بقى محرج بديت زميل عزيز بجد بلغت من عمري افضله ماشي يا ريس بص بقى جاي الكومبليكيشن زي الكوليسترول بقى بيرفوريشن وبتاع اللي خدناه النهارده اممي هي نفس الكلام اللي راح نفس الكلام طب ايه الديفرنشال ديجنوستيك اكيوت بريسايس؟ ليه الديفرنشال ديجنوز اوف اكيوت ابدومين ها؟ ديفرنشال اكيوت ابدومين طيب نيجي على هاو تو انفستيجيت عايزين حق ولا ابن عمه؟ بنلعبش خاصه كلينيكال، بنعمل سونار وسي بي سي. من ده اللي بنعمله ابوز، بنعمل سي بي سي تلاقي مورفين نيوكليوكسيدوز. السونار لو واد سونوجرافيست عاجب زي الواد ده كده بيسالك مره عنده يقول لك ايه دي الدكتورياس المراره من فين، والول بتاعها سكت وفيري ليميتس واليوم بتاعها مليان باس ومش عارف ايه، وقدم لك اكيوت كوليسايتس. يعني خطه التشخيص واضح يقول لك ايه اكيد شفنا، بيقول لك ايه شوف المول ايديمتس ومليانه وود ستون ومليانه من ده، بيشوفوا هم الباس سيلز تبقى عامله زي هايبر اوكيوم فلويد كده جوه المرارة، فيقول لك دي اكيوت كوليسايتس. الامريكان بيحبوا انفستيجيشن غريب جدا اسمه الهايدا سكان. جماعه الهايدا هو انفستيجيشن بيتعمل في مصر مش بس مش في الاكيوت، يعني هم الهايدا سكان. هايدا دي ايه؟ هيدروكسي ايميدازول داي اسيتيك اسيد. اسمعني بس، دي ماده مشعه لما بنحقنها في الجسم لابت بيهيفز اكزاكتلي لايك بالروبا. بمعنى ايه؟ بص بتنزل الهايدا دي، بص بتنزل من الدم على الليفر على البايل داكتس، خلاص؟ ونصور عندك الجاما كاميرا تلاقي ماده مشعه جايه من الدم على الليفر على البايل داكتس. يقول لك ايه بقى الجماعه الامريكان؟ يقول لك يونايتد ستيتس بيكتبوا كده ذا موست امبورتنت انفستيجيشن ان دايجنوزنج اكيوت كوليسيستايتس، انا بعتبر ده العيان، يقول لك از نون فيجواليزيشن اوف ذا جود بلادر باي هايدا سكان. يقول لك لما تكون الجود بلادر اكيوت انفلين في ايديما بتبقى سد الضغط، فالدايت هايدا تنزل من الليفر على البايل داكت وما تعديش على المراره عشان مقفوله. يقول لك نون فيجواليزيشن اوف جود بلادر باي هايدا سكان از ذا موست سبيسيفيك انفستيجيشن. طبعا يعني حرام بصراحه ادعي مواد مشعه وغاليه عشان اشطفها، وان السونار ب 10 جنيه بيجي. فاهم مصر كلنا الحقيقه، يعني لما تقراها في الكتب موجوده هايدا سكان ما تستغربش، ده موجود لكن ده كلام بتاع علماء، كلام الواقع سونار والسي بي سي وخلصنا على كده. نيجي بقى المعلومه الاخيره في الاكيوت كوليسايتس. لكن مثلا دمانسل الهايدا مش معنى كده ان احتقر الهايدا، لا الهايدا مثلا له حاجات ثانيه زي مثلا البيل الاتيسي. يا سلام، ارفع له القبعه لما يجي لك واد عنده نيثان جونز وجيت شكيت انه اعمل له الهايدا سكان ده يرسم لك المرض حلمته ان شاء الله بعد الرسم هديكوا البيلر اتريزيا. بص ده منظر كده واتريتك بايل داكت حاجه جميله جدا، لكن هنا بصراحه مش مقنع. نيجي بقى الحته الاخيره الا وهي العلاج. بص يا جماعه العلاج، واحد زمان استاذ الدكتور علاء عثمان نور يقول لك علاج الاكيوت كالكولر كوليسيتايتس في السك، بس خلاص يعني يقول لك ايه اينما ذكرت كلمه كالكولر سواء كوليسترول سواء كرونيك كالكولر او كرونيك نان كالكولر، فعلاج الكوليسترول صح ده كلام جميل طبعا، بس ده عايز بيك سيرجن زي الدكتور علاء. الدكتور علاء طبعا جراح كبير جدا، راجل محترم جدا وبيعمل كده فعلا، لكن الكلاسيكي اللي في الكتب مش كده، الكتب بيراعوا ان كل الجراحين مش مستوى واحد، في جراحين نص نص، جراحين باد سيرجن، جراحين جود سيرجن. فقال لك علما بقى الجراحه في الاكيوت كوليسترايتس اسمها الكلام الجميل ده بتبقى صعبه جدا، مرارة اكيوت انفليم من الزاق السكشن فيري هازاردس كونجستد وبتنزل. فقال لك لو شفت المراره في اول 48 ساعه يعني لسه الاكيوت اتاك لسه حاصله فريش كانش يحصل تنزيق وبتاع يمكن يدوب كوليستاتيك. بعد اول 48 ساعه تكون زاد زي الاوشنر شيرن. فاكرين فكره الاوشنر شيرن؟ لسه مراجع زي ده المره اللي فاتت اللي هي بدخل عيال المستشفى وانما في السرير بيد ريست واركب لها رايل واناجيزكس وفلويدز وانتي بايوتكس وفولو اب، يبقى ساعتها العلاج بيل كونسيرت. فمين قصدك؟ يبقى اول 48 ساعه سيرجيكال، بعد 48 ساعه كونسيرفاتيف طيب اوشنر شيرن. نقول التفاصيل ان شاء الله بعد صلاه الظهر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.